رب صل على النبي وآله ما فاض نبع بالجداول أو جرى صل عليك الله في عليائه ما صح داع للأذان وكبرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. أحمده سبحانه وتعالى حمد الذاكرين الشاكرين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين ومحجة للسالكين نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا إلى يوم الدين. حياكم الله أحبتي إلى مجلس جديد نعقده في شرح كتاب نزهة النظر على نخبة الفكر للإمام ابن حجر العسقلاني رحمة الله تعالى عليه. وانتهينا في المحاضرة السابقة من الحديث عن التقسيم الثاني الأساسي الذي يمر معنا في هذا الباب أو في هذا الكتاب، وهو تقسيم الحديث باعتبار متنه إلى مرفوع وموقوف ومقطوع. نحن ابتداء في هذا الكتاب المبارك قسمنا الحديث باعتبار وصوله إلينا، هذا التقسيم الأول. قسمنا الحديث باعتبار وصوله إلينا إلى ماذا؟ إلى متواتر وآحاد. ثم تكلمنا عن الأحاديث الآحاد المقبول والمردود منه بتفصيل وإسهام. هذا هو التقسيم الأول، تقسيم الحديث باعتبار وصوله إلينا وما يثمره من صحة وضعف. التقسيم الثاني المهم الذي أعتبره أنا مهم هو تقسيم الحديث باعتبار المتن. فينقسم الحديث باعتبار المتن أو من يضاف إليه المتن، عبر كما تشاء، إلى مرفوع وموقوف ومقطوع. وتكلمنا عن قضية مصطلح المسند، ماذا يقصد به عند المحدثين. في الحقيقة ما بعد ذلك مما سيأتي في هذا الكتاب المبارك هي أنا أسميها في الحقيقة نكت وفوائد عامة ينبغي على طالب علم الحديث أن يهتم بتحقيقها عموما، وإن لم تكن أساسا في علم المصطلح. إذا ما بقي من هذا الكتاب ماذا نسميه؟ نسميه نكت وفوائد عامة ينبغي على طالب علم الحديث وعلم الرجال وعلم العلل أن يهتم بها وأن يعرف اصطلاح أهل العلم فيها، وإن لم تكن أساسا وركنا مهما، وإن لم تكن أساسا وركنا مهما في علم مصطلح الحديث. يعني هي مهمة لكنها ليست هي الأساس. الأساس والتأصيل المهم هو ما سبق معنا. لذلك ستجدون المباحث القادمة نكت وفوائد متفرقة يطرحها ابن حجر رحمة الله تعالى عليه. فأول مبحث أو أول فائدة من هذه الفوائد هو تقسيم العلماء الحديث إلى عالي وإلى نازل باعتبار السند، فيقولون هذا السند فيه علو وهذا السند فيه نزول. فإذا هذه أول فائدة من الفوائد التي سنشرع في تحريرها بإذن الله باختصار، سنشرع في تحريرها باختصار تبعا لابن حجر في النزهة، العلو والنزول. ما معنى العلو وما معنى النزول؟ فيقول ابن حجر رحمة الله تعالى عليه: فإن قل عدده، أي عدد رجال السند، فإما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بذلك العدد القليل بالنسبة إلى سند آخر يرد به ذلك الحديث بعينه بعدد كثير، أو ينتهي أي السند إلى إمام من أئمة الحديث ذي صفة عليا كالحفظ والفقه والضبط والتصنيف وغير ذلك من الصفات المقتضية للترجيح كشعبة ومالك والثوري والشافعي والبخاري ومسلم ونحوهم. طيب، فالأول وهو الإسناد القليل الرجال الذي ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم خصوصا ليس إلى أي شخص آخر، الإسناد القليل العدد، عدد الرجال في عدد الحلقات في قليله، فينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بحلقات قليلة مقارنة مع إسناد آخر. فكما سأبين لكم إن شاء الله أن العلو إنما تحققه إذا قارنته بإسناد آخر. متى نقول هذا الحديث عالي؟ إذا قارناه بإسناد آخر لنفس الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان في الحقيقة أحيانا العلماء يطلقون على إسناد أنه هذا إسناد عالي أو من عوالي البخاري أو من كذا من دون وجود إسناد آخر يقارن به. لكن هنا نحن في مبحثنا الذي نحن فيه العالي هو أن يكون الإسناد عدد الحلقات فيها قليلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى الإمامة الصفة العلية بالمقارنة مع إسناد آخر. فالأول الذي ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم خصوصا هو العلو المطلق، فإن اتفق أن يكون سنده صحيحا كان الغاية القصوى، وإلا فصورة العلو فيه موجودة، ما لم يكن موضوعا فهو كالعدم. طيب دعونا أذهب إلى السبورة. نقول العلو، العلو كفكرة إذن أحبتي تقوم على ماذا؟ على قلة الرجال في الإسناد، قلة عدد الرجال في الإسناد، هذا هو العلو كفكرة عامة. طيب يقسم العلماء العلو إلى علو يصل، علو يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم خصوصا، تمام، وهذا يسمى عندهم العلو المطلق. القسم الثاني في الحقيقة سأوسع عبارة ابن حجر لم ألتزم بها، فأقول علو يصل إلى من دون رسول الله صلى الله عليه وسلم، علو بالنسبة إلى من هو دون رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن نعيد تأصيل الفكرة، العلو هو قلة عدد الرجال في الإسناد، هذا عموما. لكن هنا في هذا الموطن سأزيد قيدا زاده ابن حجر حتى تكتمل الصورة، هو قلة الرجال في الإسناد مقارنة بسند آخر لنفس الحديث. إذن العلو كفكرة عامة، العلماء يقول العلو هو قلة الرجال في الإسناد. فاعتبروني مثلا أنا أحد المصنفين، أريد أن أصنف كتابا، فإذا كان عدد الرجال بيني وبين النبي صلى الله عليه وسلم قليل، هذا بقول إسناد عالي، صح؟ لكن هنا في هذا الباب بحد ذاته لما يتكلم العلماء عن العلو في هذا الموطن العالي والنازل يقصدون علو الإسناد بالمقارنة مع إسناد آخر. فهل العلو من شرطه حتى يسمى علوا أن يكون هناك مقارنة مع إسناد آخر كان فيه عدد الرجال كثير، أم يسمى العلو علوا من دون هذه المقارنة؟ فأنا أقول لكم عموما يصح أن يسمى الإسناد عاليا إذا قل عدد الرجال فيه حتى ولو لم يوجد إسناد آخر يقارن به، عموما يجوز، تمام. لكن ابن حجر هنا قيد كلامه في العلو بالمقارنة مع إسناد آخر. أنا لا أريد الطالب أن يأخذ عنده إشكالية في النهج، لأنه سيقرأ مثلا يقول هذه من عوالي البخاري أو هذا الحديث فيه علو يعني قلة عدد الرجال، مع أنه لم يقارن بإسناد آخر لنفس الحديث فيه طول، ما قوله، ومع ذلك سمي عاليا. لكن نحن هنا في هذا الموطن مع ابن حجر سنناقش العلو أو نتكلم عن العلو بهذه النظرة، أنه عندنا حديث سواء إلى النبي صلى الله عليه وسلم انتهى أو حديث ينتهي إلى صحابي أو تابعي أو من دون التابعي، هذا الحديث له كم إسناد؟ له إسنادان فصاعدا، تمام؟ عندي حديث له إسنادان فصاعدا، إسناد من خلال هذا الرجل اسمه مثلا عيسى، أنا تمثيل هذا فقط، وإسناد هذا الحديث عن طريق موسى. عدد الرجال في الإسناد بين عيسى وبين صاحب الحديث، قد يكون الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم فليكون علو مطلق، مش قلنا، وقد يكون إلى من دونه، وهذا يسمى، نسيت أكتب هنا، علو نسبي. هذا يسمى علو نسبي، هذا يسمى علو مطلق. طبعا وسيتضح لكم العلو النسبي، العلو النسبي حقيقه اعمق من ذلك، لكن انا لاني امهد الفكره لا اريد تشتيت الطالب، فقط دعونا نؤصل. اذا كان عدد الرجال في سلسله اسناد عيسى 5 وعدد الرجال في سلسله موسى 7، منقول اسناد عيسى فيه علو مقارنه مع اسناد موسى، لانه وصل الى النبي صلى الله عليه وسلم بخمسه رجال، بينما موسى وصل فرضا الى النبي صلى الله عليه وسلم بسبعه رجال. فهذا اسناد عالي وهذا الاسناد ايش؟ نازل. يجب. تمام؟ هذه الفكره اساسا، يعني هذه الفكره بتسهيل وتبسيط، لكن الموضوع في الحقيقه فيه تفاصيل، لكن دائما الطالب عليه ان يتصور الموضوع بسهوله ثم يدخل في التفاصيل. اذا العلو هو قله الرجال في الاسناد، عدد الرجال في الاسناد هنا 5، مقارنة مع اسناد اخر كان عدد الرجال فيه كثير، هنا الاسناد لنفس الحديث كم فيه؟ 7، فهذا يسمى اسناد عالي، مقارنة مع هذا الاسناد، مقارنة مع هذا الاسناد، فإذا نحن نتكلم عن العلو بالمقارنة مع اسانيد فيها نزول، وإن كان العلو قد يطلق كما قلت لكم من دون المقارنة مع اسانيد أخرى. طيب، علماء المصطلح يقسمون العلو إلى علو مطلق وعلو نسبي. العلو المطلق هو الذي يكون فيه العلو يصل إلى محمد صلى الله عليه وسلم، يعني أقارن إسناد بإسناد آخر بالنسبة إلى حديث مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالعلو هنا الشرف في العلو مطلوب إلى من؟ إلى محمد صلى الله عليه وسلم. فواحد بيقول لك والله أنا بيني وبين النبي عليه الصلاة والسلام 5 رجال، وآخر بيقول لك أنا بيني وبين النبي عليه الصلاة والسلام 10 رجال، أيهما أشرف؟ بقول لك يعني أن يكون علوك يصل لأبو محمد صلى الله عليه وسلم، هذا العلو المطلق المنتهى الأعلى الذي لا مناط بعده. تمام؟ فلذلك سموه علوا مطلقا، إذا كان العلو في الوصول إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أنا أطلب العلو في إيش؟ في الوصول إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ها؟ هنا بحثي عن العلو في هذه الجزئية أن أصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد عدد رجاله قليل، لأنه هذا أشرف. فإذا واحد وصل للنبي عليه الصلاة والسلام بخمسة رجال، هل هو كمن وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعشرة رجال؟ لا. تمام؟ فلذلك العلماء كانوا يبحثون عن هذا الأمر، يبحثون عن العلو إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويعدون هذا من الشرف. لكن ابن حجر رحمة الله عليه قال لكم مقولة جوهرية، إيش قال لكم؟ إن العلو إذا صاحبه العدالة والضبط في الرجال هذا قمة العلو. هذا هو لا هو لا هو علو مطلق فيه، لكن هو إيش يقول لك لما علق على العلو المطلق؟ قال العلو المطلق يعني الوصول إلى النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد عدد رجاله قليل، إذا صاحبه أن يكون رجال هذا الإسناد على درجة عالية من الثقة والضبط والعدالة فهذا علو في أعلى درجاته، علو حقيقي معنى وصورة. لكن إذا كان علوي يعني عدد الرجال قليل، ممتاز، أنا حصلت إسناد عدد رجاله قليل، لكن شو إشكالية هذا الإسناد؟ إن الرجال فيهم إشكالية، بعضهم فيه ضعف، بعضهم فيه سوء حفظ، بعضهم مطعون في عدالته. أها، فهنا قال العلو في هذه الحالة يوجد مثلا، يعني هذا أخونا عيسى مش عدد رجاله 5؟ وهذا عدد رجاله 7 موسى، بس الخمسة تبعون عيسى بعضهم في سوء حفظ وبعضهم مطعون في عدالته وفيهم مشاكل، فنقول علو عيسى هو علو، لكن علو من حيث الصورة، لكن من حيث المضمون في مشكلة، إنه رجال إسنادك الخمسة هذولا فيهم ضعف. لكن إذا وصلنا لدرجة إنه علو ويكون الاسناد او الرجال فيهم من هو وضاع وكذاب، هنا قال ما في لا قيمة للعلو. يعني إذا كان علو مع ضعف الرجال بنمشي، بنقول في علو صورة وإن كان الرجال فيهم كلام مطعون فيهم، لكن إن وصل العلو أن تضع في الاسناد رجالا متهمين بالكذب أو فيهم أو يكذبون على النبي صلى الله عليه وسلم، هنا إيش قيمة علوك للنبي عليه الصلاة والسلام؟ اسنادك فيهم اناس أو فيه أناس كذبوه، فهل العلو له قيمة؟ ما عاد له قيمة، فأصبح نزول موسى أشرف من علوك. موسى نزل، لكن موسى إسناده ما فيه مشكلة، صحيح؟ وأما أنت صحيح صعدت، لكن صعدت بكذاب، فلا قيمة لعلوك. لذلك ابن حجر لما تكلم عن العلو المطلق وهو أن يطلب الراوي قلة عدد الرجال بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم مقارنة بإسناد آخر للحديث، يعني كما قلنا هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم صديقي أتى بإسناد فيه 10 رجال وأنا أتيت بإسناد فيه 5 رجال، أنا عندي علو، صديقي ما عنده، عنده نزول مقارنة معي. فلاحظوا طبعا كيف العلو يقابل إيش؟ نزول، يعني أنا عندي علو مقارنة مع إسناد آخر، إذا الإسناد الآخر إيش نصفه؟ بأنه فيه نزول، فمن فهم العلو فهم النزول، لأنه أنا منهجيتنا هنا في العلو إيش هي؟ اقرأ. قلة الرجال في الإسناد مقارنة بسند آخر، إحنا هيك عم نبحث، بالتالي السند العالي فيه علو ومقابل مباشرة يكون فيه إيش؟ نزول، هيك المنطق، تمام. فابن حجر يقول لنا العلو المطلق قيمته العليا تظهر إذا كان هناك علو مع أن رجال الإسناد فيهم ضبط وإتقان، هذه القيمة الحقيقية له. إذا كان هناك علو لكن الرجال فيهم شيء من الضعف في الحفظ أو العدالة أو ما شابه ذلك، يبقى العلو موجود صورة، ولكن من حيث الإنتاج في النهاية الحديث سيكون ضعيفا بهذا السند، صحيح؟ فنبقي العلو صورة مع حكمنا على الإسناد بالضعف، لكن إذا وصل لدرجة أن فيهم من هو وضاع وكذاب انتهى العلو ولا قيمة له ولا ينظر فيه العلماء. فهمت فكرة ابن حجر؟ تمام. العلو النسبي النوع الثاني، المراد بالعلو النسبي أن يريد الراوي أن يصل إلى شخص دون النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة أو من التابعين أو من الأئمة أصحاب الشهرة بالعلم كالشافعي ومالك وأبي حنيفة، أو من أئمة الضبط والإتقان، أو من أئمة الصلاح، يريد الراوي أن يصل إليهم في السند برجال قليلين مقارنة مع إسناد آخر وصل إلى هذا الصحابي أو التابعي أو الإمام في الصفة العالية بإسناد كثير الرجال، تمام؟ فالآن لاحظت طبعا أنا وسعت أن ابن حجر قال العلو النسبي الوصول إلى إمام أئمة الحديث بصفة عالية، لا، أنا قلت العلو النسبي هو أن يريد الوصول إلى من دون محمد صلى الله عليه وسلم، سواء كان صحابي أو تابعي أو المهم أني أريد الوصول إلى من؟ إلى من دون النبي صلى الله عليه وسلم برجال قليلين مقارنة بإسناد آخر عدد رجاله إيش؟ عدد رجاله كثير. كيف ذلك؟ مثلا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ما في مشكلة، حديث عن النبي ترى ما في مشكلة، علو بالنسبة ما تقول تقرنه في الموقوف المقطوع، لا، قد يكون عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أنا ما طلبت العلو إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لا، أنا طلبت العلو إلى إمام في السند مثلا ذي صفة عالية. فمثلا هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه أنس بن مالك عن عبد العزيز بن صهيب، عبد العزيز بن صهيب أخذوا عنه مثلا إلى الزهري مثلا إلى مالك، تمام؟ إذا مالك يأخذ عن الزهري والزهري يأخذ عن عبد العزيز بن صهيب وعبد العزيز بن صهيب أخذ عن أنس بن مالك، تمام؟ تمام. الآن الإمام ذي الصفة العالية بدنا نحدده الذي نريد الوصول إليه برجال قلة، عندنا إمام هون، أنا كراوي متأخر أرغب الوصول إليه برجال قلة، مثلا إمام الصفة العالية مالك، أليس إمام الأئمة الدنيا؟ والله أنا أفتخر أن أصل إلى مالك برجال قليلين، أفتخر. فمثلا آتي أنا اعتبروني من علماء القرن 5 الهجري فأروي هذا الحديث بيني وبين مالك في 5 رجال، تمام؟ نفس الحديث صديقي في الدراسة حصله إلى مالك لكن بإسناد فيه سبعة رجال. صديقها وأنا صديقي وصل إلى مالك بإسناد فيه سبعة رجال، فأينا إسناده عالي؟ أنا. وهنا مناط العلو، يعني العلو الذي يريده هل هو علو إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، أبحث عن العلو إلى مالك، إلى الإمام، إلى الصفة العلية. وهو صديقي أيضا يبحث، لكن صديقي ما وفق، وصل لإسناد فيه سبعة وأنا وصلت لإسناد فيه خمسة، فأنا إسنادي يسمى عالي وإسناد صديقي يسمى إيش؟ هذا يسمى علو نسبي، لأنه بالنسبة إلى إمام معين وليس إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا فصاعدا، مثلا لو قالوا لا احنا والله بدنا نبحث عن العلو بالنسبة للزهري، هذا مناط. انت يعني انت في النهاية انت من تحدد مكان العلو الذي تبحث عنه. والله مثلا انا في هذا الحديث ابحث فيه عن العلو الى الزهري، او ابحث فيه العلو عن مثلا عبد العزيز بن صهيب، او ابحث فيه العلو عن الصحابي انس بن مالك. فاذا انا مثلا والله العلو انا بدي ابحث عن العلو الى انس بن مالك، خلص اذا هذا ما بيهمنيش كثير، لاني انا ببحث عن العلو الى مين؟ الى انس بن مالك. فبقول والله انا هذا الحديث انا من علماء القرن، ايش بدنا هسه مثلا اعتبروني من علماء القرن الثاني، خلص القرن الثاني ليش بحديث كثير يا شيخ، انا كل ما زادت ابتعدنا كل ما طالت الحلقه، اعتبروني من علماء القرن الثاني الهجري، عندي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بروي انس بن مالك رضي الله عنه. فانا الحمد لله حصلت هذا الحديث عن انس بن مالك باسناد فيه سبعه، سبعة رجال. شوف هذا علو أيضا نسبي لأنه بالنسبة لصحابة. صديقي في الدراسة حصلوا لأنس بن مالك والله بإسناد فيه قديش، هو صديقي أيضا ما شاء الله متابع لطلب العلم، حصله بإسناد فيه ثمانية، خلاص فرق واحد بينه وبينه، خلاص أنا عندي علو صديقي فيه نزول، هيك التصنيف. يعني لو واحد إجا بده يطلب هذا الحديث مني ومن صديقي، فالناس ايش بيقولوا له؟ والله روح عند ابراهيم لانه ابراهيم اسناده ايش؟ اعلى من اسناد فلان وفلان. مش هيك بتصير المقارنات بين الناس؟ حتى انتم اليوم مش بيقولوا لك والله مثلا سند في الفيه ابن مالك. الشيخ الفلاني بينه وبين ابن مالك 20. والشيخ الفلاني بينه وبين مالك 17. خلص روح عند فلان. هيك طبيعي طلبة العلم بقول لك فلان بينه وبين ابن مالك صاحب الفيه 17 فاسناده اعلى من فلان. اللي بينه وبين ابن مالك 20. والإنسان بشكل عام يعني هي ناحية شرفية ذوقية، بحب العلو، صح؟ بحب أن يكون إسناده عالي إلى الأئمة الكبار. فالمهم إذا كان طلب العلو إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهذا يسمى علو مطلق. إذا كان طلب العلو بالنسبة إلى من دون محمد صلى الله عليه وسلم، العلو إلى صحابي أو تابعي أو إمام من الأئمة، فهذا يسمى علو إيش؟ نسبي. علو نسبي لأنه بالنسبة إلى إمام معين وليس إلى محمد صلى الله عليه وسلم، تمام؟ ممتاز. الآن نتكلم عن تقسيم العلو النسبي. العلو النسبي ينقسم إلى أربعة أنواع. إلى مساواة وموافقة، لا خلينا أبدأ بالموافقة والبدل عفوا، موافقة بدل مساواة مصافحة. العلو النسبي يقسم العلماء إلى كم نوع؟ إلى أربعة أنواع. العلو النسبي ينقسم إلى أربعة أنواع، إيش هي؟ موافقة بدل مساواة مصافحة. كم نوع؟ أربعة. لكن اعذروني لا بد أعود أقرأ كلام ابن حجر ثم نعود إلى هذه الأنواع الأربعة للعلو النسبي، تمام؟ إذا قال ابن حجر رحمة الله عليه، فالأول النوع الأول من أنواع العلو قال وهو ما ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أنا أطلب العلو إلى النبي صلى الله عليه وسلم وليس إلى صحابي ولا إلى تابعي ولا إلى غيره. أنا أطلب قلة الرجال بيني وبين النبي عليه الصلاة والسلام، هذا الذي أطلبه وأبحث عنه. فهذا قال العلو المطلق. قال فإن اتفق، يعني إذا صادف، شان إذا اتفق، إذا صادف أن يكون سنده صحيحاً أيضاً، أي الرجال القلة على درجة عالية من الضبط والإتقان، كان الغاية القصوى. أعلى إيش؟ الحمد لله جمعت بين العلو وبين علو الرجال، علو السند مع علو الرجال في الضبط والإتقان. قال وإلا يعني أنا حصلت قلة رجال عدد الرجال كله بيني وبين النبي صلى الله عليه وسلم، لكن فيهم مشكلة نفسهم، واحد فيه سوء حفظ، واحد مش كل في عدالته، المهم فيهم إشكال. هذا معنى وإلا، يعني إذا لم يكن الرجال على درجة عالية من الضبط والإتقان، فيهم مشاكل من سوء حفظ أو وهم أو غفلة أو ما شابه ذلك. قال وإلا فصورة العلو كصورة موجودة، لكن كمعنى وكفحوى الحديث سند ضعيف. مش هيك نحكي؟ يعني أنت كصورة علو موجودة عندك، لكن كفحوى وكمعنى سندك ضعيف. يعني أنت وصلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعلو، لكن علو فيه عرجة. علو فيه إيش؟ فيه عرجة، لأن إسنادك فيه رجال ضعاف. قال ما لم يكن موضوعا. أها، إذا وصلنا لدرجة إنه إسنادك العالي فيه من هو كذاب، انتهى الأمر، فهو كالعدم، أي لا قيمة للعلو حتى من حيث الصورة. يعني أصبح العلو لا قيمة له، لا صورة ولا معنى. فهمنا الكلام؟ طيب. قال والثاني، النوع الثاني، وهو الذي أطلب فيه العلو إلى من دون محمد صلى الله عليه وسلم. والله أريد علو إلى أنس بن مالك، إلى ابن شهاب، إلى شعبة، إلى مالك، إلى أحمد، أطلب العلو إليهم. قال هو العلو النسبي، وهو ما يقل فيه العدد إلى ذلك الإمام، ولو كان العدد من ذلك الإمام إلى منتهاه كثيرا. إيش يعني ولو كان العدد من ذلك الإمام إلى منتهاه كثيرا؟ يعني أنا سريعا فقط حتى تفهموا هذه العبارة، يعني إحنا قبل قليل لما جبنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن أنس، عن عبد العزيز، عن الزهري، عن مالك، في العلو النسبة أنا مثلا اخترنا أنا بدي أريد العلو إلى مالك، لا أنظر إلى عدد الرجال بين الإمام مالك وبين النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لو كانوا 100 رجل أنا ما بيهمني. ليه؟ لأني أنا في هاي الحالة أنا أبحث عن العلو بالنسبة إلى مين؟ إلى مالك. كم عدد الرجال بين مالك وبين النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا يهمني، لا يهمني، لأن بحثي عن العلو بالنسبة إلى مين؟ إلى مالك. لذلك فهمت عبارة ابن حجر كيف قرأت بصوت عالي؟ قال العلو النسبي، نعم، وهو ما يقل فيه إلى ذلك الإمام. كمل. ولو كان العدد، ولو يعني فالقلة أنت تبحث عنها، وعدد الرجال القليل بالنسبة إلى الإمام، ولو كان إيش؟ ولو كان ذلك الإمام إلى منتهاه كثيرا. يعني ولو كان ذلك الإمام اللي هو مالك عندنا في المثال إلى منتهى السنة، إلى النبي صلى الله عليه وسلم، عدد الرجال بينهم كثير، 100 رجل، ما بهمني أنا. العلو حصل عندي بالنسبة إلى مالك، أنا العلو حصل عندي بالنسبة إلى مالك. أنا وصديقي بنتنافس، أنا حصلته عن مالك بخمسة، وصديقي حصله عن مالك بسبعة. كم بين مالك وبين النبي عليه الصلاة والسلام؟ مش موضوعنا، ليس موضوعنا. تمام، فهمنا العبارة. طيب لكن هو أكثر، نعم، لكن هو أقل منك رجال من مالك إلى النبي عليه الصلاة والسلام لا يمكن. إحنا بدنا ننظر إلى موطن البحث، أنا وياه لابد نحدد إحنا بنبحث عن إيش. يلا حدد لي موطن البحث، هل تبحث عن العلو إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا العلو إلى مالك؟ إذا قال والله بدنا نحدد المكان العلو، أنا بدي العلو إلى مالك، أنا أعلى منه. تمام. إذا يريد العلو إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ممكن يكون هو عنده نزول إلى مالك، تمام، لكن عنده علو من مالك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا قال لي أنا لا أنا أبحث عن العلو إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بقول أنت أكثر مني. لكن هاي بتصير صعبة أصلاً، يعني قليل وجودها، إنه هو بينه وبين مالك رجال كثير وأنا رجال قليل، لكن يكون بين مالك وبين النبي عليه الصلاة والسلام عنده عدد قليل وأنا عندي عدد كثير، يعني نادرة الوجود، صعبة. طبيعي إنه بينه وبين مالك عدد كثير يقتضي إنه يكون بينه وبين مالك وبين النبي صلى الله عليه وسلم عدد كثير، هذا هو العادة، هذا هو العادة المضطردة، لكن صورة جدلية يبقى لها محلها من البحث. الآن بعد أن أنهى التقسيم العلو إلى علو مطلق وعلو نسبي، أعطى كلام عام ابن حجر يقول وقد عظمت رغبة المتأخرين فيه. أيام ابن حجر رحمة الله عليه في القرن السابع والثامن والتاسع الهجري، قرن ترف علمي، كان العلماء يتنافسون في الحصول إلى على العلو، سواء يبحثون عن العلو المطلق أو العلو النسبي. ومن قرأ في الأسانيد والإجازات التي سطرها الأئمة لأنفسهم يجد هذا التنافس المحموم بينهم. قال لكن ابن حجر الآن سينقض الظاهرة. إيش قال؟ قال حتى غلب ذلك على كثير منهم بحيث أهملوا الاشتغال بما هو أهم منه. إذن هنا عندنا منهجية، إنه البحث عن العلو أو النزول أصالة ليس مقصودا لذاته. فمن شغل نفسه وعمره في طلب الإسناد العالي هل هو يشتغل بالفاضل أم بالمفضول؟ بنكة العلم، يعني بزينة العلم ونكته وليس عن صلبه. وهذا الذي يريد ابن حجر أن ينقد فيه أهل زمانه، إنه بده يقول لهم لا يكون شغلكم وعملكم البحث عن العلو، المهم الوصول إلى المعلومة الموثقة الصحيحة، سواء وصلت بعلو أو بنزول، المهم أن نصل إلى معلومة موثقة صحيحة. إذا وصلنا إلى المعلومة الموثقة الصحيحة مع قلة رجال، يعني جاءت هكذا في الطريق، أنعم به وأكرم، لكن لا أفرغ ساعات العمر والترحال من منطقة إلى أخرى من أجل مجرد طلب العلو. لا، اشتغل بما هو نافع للأمة أكثر من قضية والله أنا وصلت بخمسة وإنت وصلت بسبعة. إذا هو وصل بسبعة والرجال ثقات، وأنا وصلت بخمسة ورجالنا ثقات، الكل على خير، أليس كذلك؟ الكل في النهاية على خير، لكن هي مسألة شرفية ذوقية. فيقول ابن حجر لا تصرفوا الطاقات في هذا الأمر، لا تبذل الطاقات في طلب العلو أصالة. طيب، قال وإنما الآن يعطيك لماذا بشكل عام العلو مرغوب، هل العلو فيه فائدة؟ في الحقيقة له فائدة، ولولا وجود فائدة لما تطرق إليه العلماء. إيش فائدة العلو عموما؟ قال وإنما كان العلو مرغوبا فيه لكونه أقرب إلى الصحة وقلة الخطأ. هاي فائدة مهمة إذا طلعت للعلو، إذا ليس هو فقط مجرد شرف وانتهى، يمكن أن نحصل منه فوائد؟ يمكن. قال لأنه ما من راوي من رجال الإسناد إلا والخطأ جائز عليه، فلما كثرت الوسائط وطال السند كثرت مظان التجويز، يعني التجويز للخطأ، وكلما قل عدد الرجال قلت مظان التجويز للخطأ. فهمتوا الكلام؟ بدي أقول لكم ابن حجر، إذا أنا أحبتي كان بيني وبين النبي عليه الصلاة والسلام 10 رجال، وأنت بينك وبين النبي صلى الله عليه وسلم 20 رجلا، احتمالية وجود خطأ في 20 أكثر من احتمالية وجود خطأ في 10. فبقول لكم ابن حجر إنه قلة عدد الرجال تزيد من إمكانية الصحة وتقلل من إمكانية الخطأ، بينما كثرة عدد الرجال تزيد من إمكانية الخطأ، صح؟ لأنه كل رجل يمكن أن يكون أصاب ويمكن أن يكون أخطأ، كل رجل في سلسلة الإسناد يمكن أن يكون أصاب كاحتمالية عقلية، يمكن أن يكون أخطأ. فإذا كان عدد الرجال عندي أنا 10 وأنت عندك عدد الرجال 20، احتمالية الخطأ أكثر عندي ولا عندك؟ عندك، لأنه عندك 20 رجلا وكل واحد يجوز عليه الخطأ، وأنا عندي 10، فاحتمالية الخطأ عندك أكثر من احتمالية الخطأ عندي. فلذلك قال وإنما كان العلو مرغوبا فيه أصالة لكونه أقرب إلى الصحة وقلة الخطأ. تمام. إذن العلو فائدة الأولى أنه شرف، هذه الفائدة الأولى. طيب لو سألتك إيش الفائدة الثانية؟ إنه أنه أقرب إلى الصحة وأبعد عن الخطأ، فهذه فوائد العلو عموما. قال فإن كان في النزول مزية ليست في العلو، ممكن يكون النزول أحسن من العلو يا مشايخ. الآن أصالة يقول العلماء العلو أفضل من النزول، لكن في بعض الصور قد يكون النزول أفضل من العلو، يعني يكون صديقي اللي عدد رجاله 20، صديقي عدد رجاله 20 وأنا عدد رجالي 10، لكن نزول صديقي أفضل من علوي، كيف ذلك؟ قال كأن يكون رجاله أوثق منه، والله صديقي صح نزل عنده 7 وأنا عندي 5، عنده 20 وأنا عندي 10، لكن صديقي إسناده كلهم من الثقات وأنا إسنادي مطبش، يعني في سيء حفظ وفي مطعون في عدالته وفي كذا. في الحقيقة من إسناده صحيح ومن إسناده ضعيف؟ إسناده صحيح هو وأنا إسنادي ضعيف. أنا إسنادي إذن من حيث الصورة فقط الخارجية فيه علو، لكن من حيث المضمون فيه ضعف. لكن صديقي صح وإن كان فيه نزول إسناده، لكنه مسلسل بالثقات. ففي النهاية أنا كإنسان مسلم أيهما يهمني أكثر؟ أنا يهمني ذاك الإسناد المسلسل بالثقات ولو كان نازلا. فلذلك قال فإن كان في النزول مزية ليست في العلو كأن يكون رجاله أوثق منه، يعني رجال النازل أوثق من رجال العالي، أو أحفظ أو أفقه، أو الاتصال في رجال النازل أظهر من الاتصال في رجال الصاعد العالي. قال فلا تردد في أن النزول حينئذ هو الأولى. واضح الكلام صح؟ قال وأما من رجح النزول مطلقا، هناك قول لبعض العلماء مخالف للجمهور، بعض العلماء ارتأوا أن النزول دائما أفضل من العلو، وهذا قول غريب، النزول يقولون دائما أفضل من العلو، ورأي لبعض العلماء. إيش حجتهم في ذلك؟ قال واحتج بأن كثرة البحث تقتضي المشقة فيعظم الأجر، قال فذلك ترجيح بأمر أجنبي يعني خارجي عما يتعلق بالتصحيح والتضعيف. إنه بعض العلماء وهم قلة قالوا النزول أفضل من العلو دائما دائما. ليه؟ قال لأنه لما يكون الإسناد عدد رجاله كثير، معناها أنا كحاكم على الحديث بالصحة أو بالضعف، كإمام يبحث في صحة الحديث، سأتعب في هذا الحديث اللي إسناده كثير الرجال أكثر من تعبي في الحديث الذي إسناده قليل الرجال. يعني هنا 20 رجلا بدي أبحث 20 رجلا في مشقة، لكن هذا الإسناد والله 10 رجال المشقة ستكون أقل. فبعض العلماء قالوا النزول أفضل من العلو لأن النزول سيسبب للعالم مشقة في البحث فيه، بالتالي يعظم أجره، فمن هذه الجهة قالوا النزول أفضل. لكن ابن حجر إيش علق عليهم؟ قال هذا تعليم أجنبي، يعني أنتم بتبحثوا والله إنه المشقة هنا أكثر الأجر أكثر لذلك النزول أفضل. فيقول ابن حجر هذا تعليل بأمر أجنبي خارجي يتعلق بالثواب، وليس ترجيح بأمر يتعلق بنفس وذات الحديث. إحنا لما قلنا الجمهور، يعني لما قال الجمهور العلو أفضل، إنما قالوا أنه أفضل لنفس الحديث نظرا إلى ذات الحديث. العلو فيه أفضل من النزول لأن العلو يقلل من إمكانية الخطأ، فلذلك قلنا أن العلو أفضل نظرنا إلى نفس الحديث. أما من قال أن النزول أفضل نظر إلى أمر خارجي لا يتعلق بذات الحديث، نظر إلى الثواب الذي سيحصله العالم حينما ينظر في الإسناد النازل. فهمتم لماذا ابن حجر يضاعف رأيهم؟ إنه إحنا لما حكمنا أن العلو أرفع لماذا؟ بالنسبة إلى نفس الحديث أن يكون عاليا أفضل من أن يكون نازلا في السند لقلة احتمالية الخطأ في العلو. أما الذين قالوا والله النزول أفضل لكثرة الثواب، هذا أمر خارجي ليس له علاقة بالحديث. فهمتم انتقاده؟ وهذا رأي الجمهور أن العلو أفضل من النزول. قال وفيه أي العلو النسبي، الآن سيتكلم عن أقسام العلو النسبي التي ذكرتها لكم على السبورة. قال وفيه أي في العلو النسبي الموافقة. طيب نبدأ نتكلم واحد واحد، هي أمور في الحقيقة تقنية أستطيع أن أسميها وليست جوهرية، هذا التقسيم الرباعي تقسيم للفوائد وليس تقسيما جوهريا، لكن لابد من الوقوف عليه. العلو النسبي فيه الموافقة. إيش الموافقة؟ قال الوصول إلى شيخ أحد المصنفين من غير طريقه، أي الطريق التي تصل إلى ذلك المصنف المعين. مثاله روى البخاري عن قتيبة عن مالك حديثا، فلو رويناه من طريقه أي من طريق البخاري كان بيننا وبين قتيبة 8 رجال، ولو روينا ذلك الحديث بعينه من طريق أبي العباس السراج عن قتيبة مثلا لكان بيننا وبين قتيبة فيه 7. نأخذ ونطبق سريعا. إذن الكلام الآن عن العلو النسبي وأقسام العلو النسبي بدأ بالموافقة. إيش صورة الموافقة؟ عندنا حديث البخاري عن قتيبة عن مالك ابن أنس إلى نهاية الحديث، تبهمنيش بعد ذلك. طيب الآن نحن نبحث عن العلو بالنسبة إلى من؟ حتى تفهموا المثال، نبحث عن العلو إلى قتيبة، تمام؟ هذا المكان الذي نبحث فيه، فأنا أطلب العلو إلى قتيبة، تمام؟ يقول ابن حجر الموافقة ما معناها؟ معنى الموافقة أنني أنا لو رويت الحديث، طبعا هو يتكلم عن نفسه يعني ابن حجر، يعني أنني أنا ابن حجر ابن حجر من الأئمة اللي جمعوا أسانيد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان متبحرا وقائلا وجلس مع كثير من الأئمة وحصل منهم الأسانيد العالية. فيقول ابن حجر: لو أنني رويت هذا الحديث بإسنادي إلى البخاري، أي ابن حجر هون عنده إسناد يصل إلى البخاري عن قتيبة عن مالك، قال: لكان بيني وبين قتيبة 8 رجال. هذا في حال أنه ابن حجر أتى بإسناد وصل فيه إلى البخاري إلى ابن قتيبة. قال: لكن لو أنا عندي إسناد آخر، ابن حجر يقول أنا عندي إسناد آخر يصل إلى إلى قتيبة لكن ليس من طريق البخاري. إذن ابن حجر عنده إسناد آخر يصل إلى قتيبة ليس فيه البخاري. هذا الإسناد الآخر يكون فيه بين ابن حجر وبين قتيبة كم؟ 7 رجال. أيهما عالي؟ هذا الإسناد أعلى من هذا الإسناد، وهو علو نسبي لأنه بالنسبة إلى من؟ بالنسبة إلى قتيبة. علو، أنا أريد أن أطلب العلو إلى قتيبة. فيقول: لو أنني طلبت هذا الحديث عن طريق البخاري نفسه كان حصلت إسناد البخاري إلى قتيبة 8، لكن أنا عندي إسناد آخر أستطيع أن أصل فيه إلى قتيبة بماذا؟ 7. أستطيع أن أصل فيه إلى قتيبة بكم؟ 7. فإسنادي إلى قتيبة الآخر يكون أعلى من إسنادي الذي أريده عن طريق البخاري نفسه. طيب، إيدي بالكاميرا هنا، فهمت الصورة إيشية؟ حتى أعلق على كلام ابن حجر لتفهموا. نعيد الموافقة. قال: الموافقة، ركزوا الآن حتى تفكوا العبارة ربما فيها شيء من الإيهام. قال: الموافقة الوصول إلى شيخ أحد المصنفين. الآن المقارنة مع أصحاب المصنفات، البخاري، مسلم، النسائي، بيتكلموا الآن عن أصحاب المصنفات. الآن شيخ البخاري من هو؟ قتيبة. قال: الموافقة أن أصل إلى شيخ أحد المصنفين. فإذا كما قلت لكم نحن نطلب العلو إلى قتيبة، إلى شيخ البخاري. الوصول إلى شيخ أحد المصنفين يعني إلى شيخ البخاري في هذا المثال من غير طريقه، أي من غير طريق المصنف. فيكون أنا كابن حجر عندي طريق إلى شيخ المصنف أمر فيه عبر المصنف نفسه، أمر فيه عبر المصنف نفسه كما قال عنده طريق يمر فيه بالبخاري، ولكن عندي طريق إلى شيخ المصنف لا أمر فيه عبر المصنف، طريق آخر. فقال العيد: الموافق الوصول إلى شيخ أحد المصنفين من غير طريقه، أي الآن سيفسر إيش يعني من غير طريقه، أي الطريق الذي يتصل إلى ذلك المصنف المعين. فأنا عندي طريق تصل إلى شيخه أمر فيها عبر البخاري عبر المصنف المعين نفسه، وعندي طريق آخر أصل فيها إلى شيخ البخاري من غير طريق هذا المصنف، طريق آخر. قال: مثال ذلك روى البخاري عن قتيبة عن مالك حديثا، تمام. قال: لو رويناه، الآن ابن حجر بيتكلم عن نفسه، بقول لو أنا رويت هذا الحديث من طريقه، أي من طريق البخاري، الضمير في طريقه يعود على من؟ على البخاري. فيقول ابن حجر: لو رويت هذا الحديث من طريق المصنف المعين يعني من طريق البخاري كان بيني وبين قتيبة كم رجل؟ 8. ولو روينا ذلك الحديث بعينه، نفس الحديث من طريق آخر، عنده طريق عن أبي العباس السراج، فيقول ابن حجر: لو أنا رويت الحديث نفسه من طريق آخر عندي عن أبي العباس السراج وليس من طريق البخاري عن قتيبة، يعني هذا الحديث نفسه يرويه أبو العباس السراج عن قتيبة ويرويه البخاري عن قتيبة، 2 يروي عن قتيبة. فيقول ابن حجر: لو أنا أتيت عن طريق البخاري صاحب المصنف نفسه كان بينه وبين قتيبة 8، لكن لو أتيت ومريت عن طريق آخر طريق أبي العباس السراج لكان بينه وبين قتيبة مثلا لكان بيننا وبين قتيبة فيه 7. قال: فقد حصل لنا الموافقة مع البخاري في شيخه بعينه مع علو الإسناد على الإسناد إليه. لذلك سميت موافقة. ليه سميت موافقة؟ لأنك اتفقت مع البخاري في شيخه بعينه مع علو الإسناد على الإسناد إليه. إيش يعني مع علو الإسناد على الإسناد إليه؟ العبارة شوية بدأ يعني توضيح منكم. مع علو الإسناد على الإسناد إليه يعني أنا وصلت إلى شيخ البخاري مع علو الإسناد، لو أن على الإسناد اللي لو أنا أجيته من طريق البخاري لكان أكثر. هي العبارة محتاجة منكم إلى بس تأمل بسيط، هي واضحة ونفس الكلام الذي ذكرته لكم عن السبورة، لكن العبارة محكمة يعني مغلقة زيادة عن اللزوم. قال فقد حصل لنا الموافقة مع البخاري في شيخه، يعني الحمد لله وصلت لشيخ البخاري، وصلت لشيخ البخاري لكن وصلت إليه بإسناد عالي أعلى من لو وصلت إلى نفس الشيخ من طريق البخاري نفسه. مش هي الفكرة هيك؟ فأنا في الحقيقة هنا أنا أقارن بين إسنادين لي، يعني أنا أقارن بين إيش؟ بين إسنادين لي، إسناد إلي عن طريق البخاري نفسه يصل إلى قتيبة بثمانية رجال، وإسناد إلي إلى قتيبة نفسه لكن من غير طريق البخاري يصل إلى قتيبة بكم؟ بسبعة رجال. فأيهما أعلى، إسنادي الذي يمر عن طريق البخاري ولا إسنادي الذي لا يمر عن طريق البخاري؟ الإسناد الذي لا يمر عن طريق البخاري. فيقول هنا فقد، حتى تعرف لماذا سميت موافقة، ها لأنه اسمه إيش؟ مش اسمه موافقة، هاي أول طريق، أول نوع من أنواع علو النسبة اسمه إيش؟ موافقة. لماذا سميت موافقة؟ قالوا فقد حصل لنا الموافقة مع البخاري، ها اتفقنا مع البخاري. بس إيش على إيش اتفقت مع البخاري أنت؟ قال فقد حصل لنا الموافقة مع البخاري في شيخي، اتفقنا مع البخاري في شيخي اللي هو قتيبة. قال لكن مع علو الإسناد على الإسناد إليه، لكن يعني حصلتنا موافقة مع البخاري في شيخه، لكن مع علو إسناد على الإسناد إليه، يعني مع علو إسناد يفوق ما سنحصله لو وصلنا إلى شيخ البخاري عن طريقه هو نفسه. فهمتوا علي؟ يعني وحصلنا على يعني اتفقنا مع البخاري في الشيخ، اتفقنا مع البخاري في الشيخ بشكل أعلى، يعني بهذا الطريق الآخر. يقول ابن حجر بهذا الطريق الآخر أنا استطعت أن أتفق مع البخاري في شيخه قتيبة، واتفقت معه على وجه أعلى من لو سقت السند ومررت فيه بنفس البخاري. هي هاي الفكرة. لكن عبارة ابن حجر شوي مغلق، يعني مع علو الإسناد على الإسناد إليه، يعني مع علو في هذا الإسناد الثاني يفوق العلو من لو أسند الحديث إلى شيخ البخاري عن طريقه هو نفسه، عن طريقه هو نفسه. فهي باختصار لو ما فهمت نفس عبارة ابن حجر، هي العبارة التي أتكلم بها أن ابن حجر له إسنادان إلى قتيبة، طريق يمر فيها بالبخاري وطريق يمر فيه لا يمر فيها بالبخاري. الطريق التي لا يمر فيها بالبخاري عدد رجالها أقل، فيقول لك أنا استطعت أن أصل إلى شيخك أيها البخاري بإسناد عدد رجاله أقل من لو مريت في طريقك. هذه هي الموافقة. وضحت؟ إيش طيب عبارتك؟ يقول فقد حصل لنا الموافقة مع البخاري في شيخه بعينه مع علو الإسناد إليه، بغير ما علو الإسناد على الإسناد إليه، مع علو الإسناد إليه. قد تكون هذه العبارة أوضح، يعني العبارة التي يتكلم بها الأخ قال فقد حصل لنا الموافقة مع البخاري في شيخه بعينه مع علو الإسناد إليه، يعني الإسناد إلى الشيخ إلى قتيبة. هذه عبارة قد تكون أوضح لكم. إذن فقد حصل لنا الموافقة، على العبارة الثانية الأوضح لكم، قد حصل لنا الموافقة مع البخاري في شيخه، الحمد لله اتفقنا مع البخاري في شيخه، مع علو الإسناد إلى الشيخ، مع علو الإسناد إلى من؟ إلى هذا الشيخ. لأن لو أجينا من طريق البخاري لنزلنا، ولما أتينا من طريق غير البخاري علونا. فإذا من هنا أخذت الموافقة، أنك اتفقت مع البخاري في شيخه بعينه لكن من طريق أعلى من لو سلكت طريق البخاري نفسه. وهذا كما قلت لكم، يعني أنا ابن حجر يقارن نفسه، أنا عندي إسنادين، إسناد يصل للبخاري وإسناد من غير طريق البخاري. طيب القسم الثاني، خلاص الموافقة هي فكرتها واضحة، نذهب إلى البدل. قال وفيه أي العلو النسبي البدل. إيش البدل؟ البدل إذا فهمت الموافقة ستفهمون البدل. البدل هو الوصول إلى شيخ شيخه كذلك. مين شيخ الشيخ في الإسناد هون؟ يعني البخاري مين شيخه؟ قتيبة. طب مين شيخ شيخه؟ مالك. البخاري عن قتيبة عن مالك قال: كأن يقع لنا ذلك الإسناد بعينه من طريق أخرى إلى القعنبي عن مالك، فيكون القعنبي بدلا فيه من إيش؟ من قتيبة. فيكون القعنبي بدلا فيه من إيش؟ من قتيبة. كيف يعني؟ نفس المثال، لاحظوا كيف بدي أخليه بدل. أنا كان موافقة بدنا نسميه إيش؟ بدل. الآن الموافقة شرطها أن أصل إلى شيخ المصنف بطريق عدد رجاله أقل من الطريق الذي أسلكه عن طريق المصنف نفسه. تمام؟ طيب الآن لو إنه ابن حجر قال، ابن حجر شو بقول لك؟ أنا عندي إسناد لهذا الحديث يصل إلى مالك ابن أنس عن طريق القعنبي، تلميذ آخر لمالك، القعنبي عن مالك، عن طريق القعنبي عن إيش؟ عن مالك. يعني نفس الفكرة، لو أنا ابن حجر سلكت الطريق، الآن ننظرش في قتيبة، محط بحثنا العلو نطلبه إلى مالك، الآن نطلب العلو إلى مالك ابن أنس. يقول ابن حجر: لو أنا أتيت بطريقي عن طريق البخاري عن قتيبة عن مالك، لكان بيني وبين مالك كم شخص؟ كم؟ تمني بصير. لا، إذا هو بينه وبين، يعني هو ابن حجر في المثال السابق في الموافقة كان بينه وبين قتيبة، لو إجى عن طريق البخاري كم؟ ثمانية. طب إذا بدنا نزيد قتيبة الآن، لأنه أصبحنا ننظر إلى مالك، سيكون بين ابن حجر وبين مالك، لو سلك ابن حجر الطريق المذكور فيها المصنف البخاري، سيكون بين ابن حجر وبين مالك تسعة. تمام؟ يقول ابن حجر: أنا عندي إسناد آخر إلى مالك، عندي إيش؟ إسناد آخر إلى مالك. هذا الإسناد الآخر إلى مالك ها ما بيصير يمر على الآن، ما بنظرش أنا إلى قتيبة. لو كان الإسناد الآخر في قتيبة لرجعنا للموافقة، لو الإسناد الآخر لقتيبة لرجعنا للموافقة. وفي الحقيقة هو يمكن أن تجتمع الموافقة مع البدل في مثال واحد، ممكن طبعا. ممكن، لكن أنا هو غير قتيبة حتى وخذك القعنبي حتى يميز لك تماما بين البدل وبين الموافقة، لكن ممكن تجتمع موافقة مع بدل، ممكن. لذلك غير لك، قال عن طريق القعنبي عن مالك. بقول لك ابن حجر: أنا عندي إسناد لهذا الحديث يصل إلى مالك عن طريق القعنبي. فهنا أنت وافقت البخاري بشيخه؟ لا، أنا ما وافقت البخاري بشيخه، لأنه أنا إسنادي الجديد هذا الطريق لا يمر بشيخ البخاري، ما بمر في قتيبة أصلا، ما في قتيبة، لذلك ما بكون موافقة، لأني ما مريت بمين؟ بشيخ البخاري. الموافقة لا بد تمر فيها بشيخ المصنف، الوصول إلى شيخ المصنف هيك اسمها، صح؟ هنا ابن حجر بقول أنا إلي إسناد يصل إلى مالك، مالك هون هو شيخ المصنف، تمام؟ وصلت إلى مالك عن طريق القعنبي، القعنبي عن مالك بإسناد عدد رجاله، ما أني ما ذكروش ابن حجر، لكن واضح إنه عدد رجاله أقل، نفرض إنه عدد رجاله ثمانية. فابن حجر بقول أنا عندي إسناد يصل إلى مالك برواية القعنبي عن مالك، بيني وبين مالك فيه ثمانية، بينما إسنادي الذي سردته عن طريق البخاري بيني وبين مالك فيه كم؟ تسعة، صح؟ فوصلت إلى شيخ المصنف بهذا الإسناد الثاني بعدد أقل من لو سقت الحديث عبر المصنف نفسه. فالفرق بين الموافق والبدل واضح، إنه هنا في الموافقة محط بحثك في شيخ المصنف، النظر إلى شيخ المصنف. في البدل محط بحثك في شيخ الشيخ، تمام؟ طيب الآن لو كان هنا في قتيبة بدل القعنبي، لا لو حافظ على قتيبة، ها لو الآن يعني حتى أورجيك ممكن تجتمع الموافقة مع البدل، إنه لو كان هذا الطريق، ها إحنا الآن نطلب العلو إلى مين؟ إلى مالك، إلى شيخ الشيخ. أنا أطلب العلو إلى إيش؟ إلى شيخ الشيخ. فلو أنا طلبت العلو إلى شيخ الشيخ لكن مررت بشيخ المصنف مرة أخرى، فهنا في موافقة لأنني مررت في الحقيقة بشيخ المصنف، وفي في نفس الوقت بدل، وفي في نفس الوقت إيش؟ بدل، لأني أنا أنظر إلى شيخ الشيخ، فهنا موافقة لأني وصلت إلى شيخ المصنف، وهنا بدل أيضا لأني وصلت إلى إيش؟ فهنا مثلا خلونا نركز هنا، لاحظوا ماذا سيحدث. لو كان ابن حجر هذا سنده اللي بثمانية رجال إلى مالك هو من رواية قتيبة عن مالك، وسنده الذي يصل إلى مالك بتسعة رجال هو أيضا من رواية قتيبة عن مالك، تمام؟ في الحقيقة هذا يكون فيه موافقة وبدل، لأنك بالنسبة إلى شيخ البخاري بما أنك تصل إلى مالك بثمانية، إذا أنت بتصل لقتيبة بقديش؟ بسبعة، وبما أنك تصل إلى الطريق الثاني إلى مالك بتسعة، إذا أنت بتصل لقتيبة بقديش؟ بثمانية، إذا هنا بالنسبة لقتيبة بتقول موافقة وبالنسبة إلى مالك بدل، فإذا يمكن اجتماع الموافقة مع البدل يمكن، لكن ابن حجر ذكي ما بدوش يشوش ذهنك، فغير لك قتيبة، قال لك القعنبي عن مالك، إذا غيرنا قتيبة وقلنا القعنبي عن مالك، إذا إحنا مش راح نمر أصلاً بقتيبة، يعني ما راح نمر بشيخ المصنف، إذا ما في موافقة، فقط عندي بدل، ما في موافقة فقط عندي بدل، صح؟ ومش مزعجة القضية لكنها سهلة، يعني هي يعني أعمال ذهنية يسير، تمام؟ طيب ننتقل الآن إلى المساواة. أجلس، اسمحوا لي أجلس سريعا. طيب قال قال وأكثر ما يعتبرون قال كأن يقع لنا ذلك الحديث في من طيب، قال وأكثر ما يعتبرون الموافقة والبدل إذا قارنا العلو، وإلا فاسم الموافقة والبدل واقع بدونه. شو معنى هذا الكلام؟ إنه أحبتي كلمة الموافقة وكلمة البدل، هل العلو جزء من مفهومها في الحقيقة؟ لا، لأني أنا إيش معنى الموافقة؟ العلو يعني بدي يقول لك إنه في الحقيقة يعني من الناحية العملية التطبيقية العلماء لا يعبرون بالموافقة أو بالبدل إلا إذا قارنها علو، إلا إذا قارن الموافقة أو البدل علو، إنه أنا مثلا زي ما حكينا بيني وبين قتيبة لو رجعت عن طريق البخاري ثمانية، ولو رجعت عن طريق آخر سبعة، هذا الموافقة فيها علو، فيها علو. ونفس الشيء بالنسبة لمفهوم البدل، بيني وبين مالك لو اجيت عن طريق البخاري تسعة، لكن لو اجيت من طريق آخر ثمانية، هنا بدل مع علو. لكن يقول ابن حجر يمكن يكون هناك موافقة من دون علو وبدل من دون علو، نفسه ممكن. لو وصلت أنا إلى قتيبة بثمانية من طريق البخاري ووصلت له من طريق آخر بثمانية، هنا ما فيش علو، لأنك عن طريق البخاري بثمانية ومن الطريق الآخر بثمانية أيضا، وممكن مش بثمانية بالطريق الآخر، ممكن بتسعة وعشرة، فمنقول هنا في موافقة لأنك وصلت إلى شيخ المصنف من غير طريقه. فدعونا نرجع للتعريف، الموافقة إيش هي؟ الموافقة لما عرفها ابن حجر الوصول إلى شيخ أحد المصنفين من غير طريقه، هل قيدها بعلو ولا لا؟ ما قيدها، ليبين لنا أن الموافقة هي مجرد أن أصل إلى شيخ أحد المصنفين من غير طريقه، والبدل الوصول إلى شيخ الشيخ لهذا المصنف من غير طريقه، سواء كان هناك علو في هذا السند الآخر أو لم يكن فيه علو. وإن كان الأكثر والأغلب إن الموافقة والبدل متى نستفيد منها ونوظفها؟ إذا كان فيه علو. فهمنا كلام ابن حجر؟ تمام. نذهب الآن إلى المساواة والمصافحة. شوف المساواة والمصافحة هذه خلوها مع بعض، والموافقة والبدل هذه خلوها مع بعض، يعني هذا الموافق والبدل يفهمان مع بعضهما لأنهما نفس الفكرة، والمساواة والمصافحة أو قريبة، الفكرة قريبة مش نفسها، الفكرة قريبة، لكن المساواة والمصافحة فكرتهم أخرى. يقول وفيه أي العلو النسبي المساواة. إيش المساواة؟ قال استواء عدد الإسناد من الراوي إلى آخره، أي إلى آخره، أي إلى آخر الإسناد، مع إسناد أحد المصنفين، كأن يروي النسائي مثلا حديثا يقع فيه بينه وبين إيش؟ كأن يروي النسائي مثلا حديثا يقع فيه بينه لا استنى، احنا حكينا الوصول للنبي صلى الله عليه وسلم علو إيش؟ طب احنا نتكلم عن اقسام العلو إيش؟ اذا في في مشكلة في المثال. طيب خلونا نكمل. احنا نبحث عن العلو النسبي، العلو إلى إمام، إلى صحابي، إلى تابعي، وليس إلى النبي صلى الله عليه وسلم. بس هذا يدلل على أنه يمكن تطبيق بعض هذه الأنواع على العلو إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أي على العلو المطلق. وإن كانوا يذكرونها ضمن العلو النسبي، لكن يمكن تطبيقها على العلو المطلق. فقط هذه فائدة على الهامش، لأنه ابن قتلوب انتقد ابن حجر في هذا المثال، قال له هذا علو مطلق، وإحنا نتكلم عن أنواع العلو إيش؟ النسبي. طيب بس خلونا نكمل حتى نفهم المثال. قال وفيها أي العلو النسبي أي المساواة. إيش المساواة؟ قال استواء عدد الإسناد من الراوي إلى آخره، أي إلى آخر الإسناد، مع إسناد أحد المصنفين، كأن يروي النسائي مثلا حديثا يقع بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم فيه 11 نفسا، فيقع لنا ذلك الحديث بعينه بإسناد آخر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يقع بيننا فيه وبين النبي صلى الله عليه وسلم 11 نفسا، فنساوي فنساوي النسائي من حيث العدد مع قطع النظر عن ملاحظة ذلك الإسناد الخاص. شو معنى المساواة؟ المساواة فكرتها سهلة، هو مثل للمساواة بعلو مطلق. أنا سأذكر مثاله، لكن إحنا بهمنا المساواة في العلو النسبي. إيش الفكرة باختصار؟ دائما العلماء لما بتنافسوا مع المصنفين المتقدمين، العلماء المتأخرون في القرن السابع والثامن والسادس مثلا، بتنافسوا مع مين هم بطرف العلو؟ مع أصحاب المصنفات، مع البخاري ومسلم والنسائي. هنا المعرض يعني بينهم التنافس، إنه والله أنا جبت إسناد أعلى من البخاري مع إن البخاري متقدم عليه. طيب فبقول لك إيش المساواة؟ حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا هذا القلم انتهى. طيب المساواة حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، تمام؟ أحد أصحاب المصنفات، مين مثلا بدك تقارن؟ بدي أقارن نفسي والله مع النسائي، ها؟ منافستي الآن بينه وبين النسائي. النسائي عدد الرجال بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام كم؟ 11. طيب أنا عالم من القرن الثامن الهجري، أنا عالم من أي قرن؟ الثامن الهجري. أوف، يعني بينه وبين النسائي، النسائي 303 متوفي، من علماء القرن الرابع، وأنا من علماء القرن الثامن، أربعة قرون بيني وبين النسائي، تمام. أنا من علماء القرن الثامن الهجري حصلت هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا ب 11 رجل. النسائي القرن الرابع الهجري وأنا في القرن الثامن الهجري. طب وين علو الإسناد يا شيخ؟ بينه وبين 11 وبينه وبين 11. لا طبعا هذا علو، ليه؟ أنت بتقارني أنا في القرن الثامن الهجري مع شخص في القرن الرابع الهجري؟ أنا نافسته وفزت عليه لأنه أنا في القرن الثامن الهجري واستطعت آتي بنفس الحديث 11 رجل، وهو في القرن الرابع الهجري وحصل الحديث بكم؟ ب 11 رجل. مين أقوى؟ قوتي من عينين، أنا فقت لأن استطعت أن أدرك النسائي مع أنه النسائي متقدم وأنا متأخر. فهنا لاحظوا إيش سنقول الآن، هنا يوصف إسنادي أنا اللي في القرن الثامن بأنه عالي، ويوصف إسناد النسائي بأنه نازل، يوصف أنه إيش؟ مع أنه هون 11 وهون 11. طب شو المشكلة؟ المشكلة بقولوا أنه النسائي نزل فأنت طلعت، يعني أنا استطعت أن أدرك النسائي لأنه النسائي في الحقيقة نزل برضه، كان بإمكانه ممكن لو اشتهر انت، بما أنه أنت حصلته ب 11 وانت في القرن الثامن، يعني النسائي لو صحت له النصيب لكان استطاع إذن أن يحصله بإيش؟ بعدد أقل بكثير من 11. فالنسائي نزل وأنت صعدت. وهذه أنا لماذا قلت النسائي نزل وأنت صعدت؟ لأنه سيأتي معنا أنه هذه الأنواع، طبعا أنا نسيت أعلقها قبل شوي برضو في الموافقة والبدل، أنه لا يوجد علو إلا يقابله نزول. ففي الموافقة قبل قليل، مش أنا لو مريت بالحديث عن طريق البخاري لقتيبة كنت بمر بثمانية صح؟ ولما مريت من طريقي مريت بإيش؟ بسبعة. بسموا إسنادي اللي عن طريق البخاري نازل، وإسنادي الذي ليس عن طريق البخاري عالي. ونفس الإشي ما وصلنا فيه إلى مالك، أنا وصلت إلى مالك عن طريق البخاري بتسعة، ووصلت إلى مالك عن طريق القعنبي بثمانية. إسنادي عن طريق البخاري يسمى نازل، وعن طريق القعنبي عالي. فباختصار هنا قاعدة، ما من علو إلا يقابله نزول، فالإسناد العالي المقابل بنسميه إسناد نازل، تمام. فهذه هي المساواة. لماذا سميت مساواة برأيكم؟ واضح القضية، وليش سميتنا مساواة؟ لأن عدد الرجال استوى بيني وبين النسائي، لكن طب وين العلو إذا عدد الرجال استوى؟ إنه أنا متأخر عن النسائي بأربعة قرون، ومع ذلك أتيت مع نفس عدد الرجال، فهذا علو قطعاً. واضح الفكرة؟ طيب، المصافحة النوع الأخير. المصافحة هي نفس فكرة المساواة، لكن رح يختلف قضية واحدة. إيش هي؟ إنه الآن هذا الحديث النسائي رواه بكم شخص بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام؟ 11. أنا رويته ب 12 بس زدت واحد، الفرق بينه وبين النسائي كم؟ واحد. فأنا في الحقيقة أنا اللي في القرن الثامن الهجري استويت مع مين؟ أحسنت، استويت مع تلميذ النسائي. إنه تلميذ النسائي اللي أخذ منه هذا الحديث كم بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام؟ 12 برضه. فأنا استويت مع تلميذ النسائي وصافحت النسائي. وإيش عملت؟ قالوا صافحت النسائي، كأنك أنت الآن وصلت ب 12، كأنك الآن كأنك تلميذ النسائي، كأنك إيش؟ تلميذ النسائي. والإنسان إذا جاء إلى شيخه يصافحه، فكأنك أنت لما زدت عن النسائي بشخص واحد أصبحت في مرتبة تلميذ النسائي، فكأنك صافحت النسائي، فلا سمي مصافحة. فإذا المساواة أن تستوي مع أحد المصنفين بعدد الرجال، المصافحة أن تزيد عن أحد المصنفين بكم؟ برجل واحد، فتكون مساويا لتلميذه ومصافحا للمصنف. وضحت القضية؟ تمام. طيب دعونا نقرأ إذن المصافحة الآن. قال وفيه أي العلو النسبي أيضا المصافحة، وهي الاستواء مع تلميذ ذلك المصنف على الوجه المشروح أولا كما شرحت لكم على السبورة. وسميت مصافحة لأن العادة جرت في الغالب بالمصافحة بين من تلاقيا، وبالمفهوم الذي ذكرته لكم أن التلميذ يصافح شيخه، فكأنك لما استويت مع التلميذ كأنك أصبحت حتى تلميذ النسائي، فصافحت الشيخ عندما وصلت إليه. قال ونحن في هذه الصور كلها، ونحن في هذه الصورة كأن إيش؟ لقينا النسائي، فكأننا صافحنا، كأنك قلت أصبحت تلميذا له فكأنك صافحته. طيب قال ويقابل العلو بأقسامه المذكورة النزول، فيكون كل قسم من أقسام العلو يقابله قسم من أقسام النزول، خلافا لمن زعم، وهو هنا يقصد ابن الصلاح، خلافا لمن زعم أن العلو قد يقع غير تابع للنزول، غير تابع للنزول. الآن الفكرة اللي ذكرت لكم على السبورة إنه سواء في الموافقة أو البدل أو المساواة أو المصافحة، الطريق الموصوف بأنه طريق فيه علو يكون الطريق الآخر موصوف بأنه فيه إيش؟ نزول. هيك بدي أحكي من حجر. قال ويقابل العلو بأقسامه النزول، فيكون كل قسم من أقسام العلو، أي مثال من هذا الأمثلة حكمنا قلنا والله هذه موافقة سببت علوة، بدل سبب علو، استواء أدى إلى علو، مصافحة أدت إلى علو، فالإسناد المقابل يسمى إيش؟ نزول. تمام. ابن الصلاح رحمة الله عليه في كتابه التبصرة قال أغلب العلو يقابله نزول، لكن يمكن أن يتحقق العلو من دون أن يكون هناك نزول في الطرف الآخر. طيب أقرأ لكم كلام ابن حجر كما نقله، كلام ابن الصلاح كما نقله السخاوي في فتح المغيث. ينقل السخاوي في الفتح عن ابن الصلاح، يقول ابن الصلاح ثم أعلم أن هذا النوع من العلو علو تابع لنزول، علو تابع للنزول. كيف؟ قال إذ لولا نزول ذلك الإمام في إسناده لم تعلو أنت في إسنادك. صح؟ هيك بده يحكي ابن الصلاح ويوافق ابن حجر على هذا الابتداء، إنه لولا إنه النسائي مثلا في المساواة اللي طرحناها قبل قليل على السبورة، لولا إنه النسائي نزل لما استطاع العالم اللي في القرن الثامن الهجري أن يصل إليه، سواء في المساواة ونفس الشيء المصافحة ونفس الشيء في الموافقة والبدل، لولا أن البخاري نزل في إسناده لما استطعت أنا اللي في القرن الثامن الهجري كابن حجر أن أصل إلى شيخه قتيبة أو إلى شيخ شيخه بإسناد أعلى من الإسناد ما لو سلكت طريق ابن حجر البخاري نفسه. تمام؟ فيقولون لولا أن البخاري نزل لما استطعت أنا أن أعلو، فعلوي قابله نزولا من المصنف. فلذلك قالوا أي علو يقابله نزول من الطرف الآخر. الآن ابن الصلاح إيش يقول بعد ذلك؟ قال إن هذا محمول على الغالب، وإلا فقد يكون الحديث مع علوه النسبي عاليا لذلك المصنف أيضا، وذلك كما قال بعض المتأخرين أن يتأخر رفيق أحد أئمة الستة في سماعه عنه في الوفاء ثم يسمع منه من تتأخر وفاته، فيحصل للمخرج الموافقة العالية من غير نزول ذلك المصنف. طيب قال أن يتأخر كما قال بعض المتأخرين أن يتأخر رفيق أحد أئمة الستة في سماعه عنه في الوفاء ثم يسمع منه من تتأخر وفاته، فيحصل للمخرج الموافقة العالية من غير نزول لذلك المصنف. فكأنه يريد أن يقول ماذا؟ إيش اللي نقول برأيكم؟ ابن الصلاح يرى أنه ليس كل علو هو ناتج عن نزول المصنف، ناتج عن نزول أحد المصنفين، بل يمكن أن يكون المصنف حافظ على علوه. لا، هو عالي في الحقيقة، صعب تقول أنه نازل، لكن تلميذ المصنف الذي أخذ عنه، تلميذ المصنف تأخر في الوفاة كثيرا، تأخر في الوفاة كثيرا، لذلك قال أن يتأخر رفيق أحد الأئمة الستة في سماعه عنه في الوفاة ثم يسمع منه من تتأخر وفاته. عفوا، مش تلميذ، أحد الأئمة، رفيق، أن يتأخر رفيق أحد الأئمة الستة في سماعه عنه في الوفاة ثم يسمع منه من تتأخر وفاته، فيحصل للمخرج الموافقة العالية من غير النزول لذلك المصنف. باختصار يعني أفهمكم الموضوع باختصار، يجب أن يقول نفس هذه الفكرة، هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، تمام؟ النسائي رواه وبينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام خمسة رجال، خلنا ضعيف صح؟ وبين النبي عليه الصلاة والسلام خمسة رجال. الآن بدي يقول لك ابن الصلاح ما بتقدر تحكي إنه النسائي نازل، لا والله إسناده عالي. بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام خمسة رجال، والنسائي من القرن الرابع الهجري، إسناده عالي، ما بتقدر تحكي إنه نازل، هيك بده يحكي. لكن إيش صار؟ ها، أنا إسنادي للنبي صلى الله عليه وسلم لهذا الحديث أيضا، وأنا من علماء القرن الثامن الهجري، أيضا بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام خمسة رجال، فإسنادي أنا عالي، لكن هل علو إسنادي ناتج من نزول النسائي؟ أقول لك ابن الصلاح في هذا المثال لا، مش نازل منه، ليس ناتجا بسبب نزول النسائي. واللي إيش سبب علو إسنادي أنا هون؟ فساويت النسائي، إيش سببه؟ إنه رفيقه، مش خلك رفيق أحد الأمة، رفيق النسائي، هذا النسائي إمامنا النسائي، سمع هذا الحديث من شيخ صح؟ رفيق النسائي سمع مثلا هذا الحديث ايضا من شيخ، اعتبره نفس الشيخ اللي سمع منه النسائي نفس، تمام؟ الاثنين اذا النسائي وصديقه من علماء القرن الرابع سمعوا هذا الحديث من شيخ، لكن رفيق النسائي تاخرت وفاته كثيرا، ربنا اعطاه عمر، ربنا اعطاه ايش؟ عمر، وعاش واعطى هذا لتلميذ، وهذا التلميذ الآخر ربنا أعطاه عمر حتى عاش، وأنا في القرن الثامن الهجري أخذت. طيب بس نعم، مش راح يكون خمسة رجال قطعا، طيب إن يكون مثلا، خلينا نفرض إنه شقيق صديق النسائي بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، هيك ممكن يكون مثال صح، إنه صديق النسائي رفيق النسائي بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام كم؟ ثلاثة رجال، ممتاز؟ هيك حتى يكون المثال صحيح. نعم أحسنت، حتى يكون المثال صحيح. الآن هنا شقيق صد صد قرين النسائي رفيقه. بين رفيق النسائي وبين النبي عليه الصلاة والسلام كم شخص؟ ثلاثة. هذا رفيق النسائي حصل الإسناد بإسناد عالي تمام، وإسناد النسائي عالي ما بتقدر تحكي مش عالي. رفيق النسائي تأخرت وفاته، عاش ربنا أعطاه 120 سنة، أعطى الحديث لتلميذه. تلميذه إذا صار رقم أربعة تمام، وتلميذه أعطاه لمن بعده. تلميذه عاش ربنا أعطاه وصار رقم خمسة بعدي، أعطاه لبعده صار رقم خمسة، وهذا رقم خمسة أعطاني أنا اللي في القرن الثامن الهجري عاش. فصار أنا بيني اللي في القرن الثامن الهجري وبين النبي عليه الصلاة والسلام خمسة رجال، ثلاثة رجال هون والرابع والخامس. والنسائي برضه بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام خمسة رجال، خمسة رجال. بس أنا سبب حصولي على خمسة رجال مش لأنه النسائي نزل، لأنه طبيعة إسناد هؤلاء الرجال أنهم ربنا أطال عمرهم، ربنا أطال عمرهم فاستطعت أن أدركهم. فباختصار مش شطارة مني، هيك مش شطارة مني، لا، لأن ربنا أعطاهم عمر استطعت أنا في القرن الثامن أن أحصل الإسناد بخمسة، وإلا النسائي نفسه إيش؟ عالي. أنا هاي الفكرة اللي بدي أصلها ابن الصلاح، إنه صح عموما علو إسنادي أنا المتأخر يكون بسبب نزول المصنف، لكن هل يمكن أن يكون علو إسنادي بسبب آخر ليس هو نزول المصنف؟ ممكن. ابن حجر لا يتفق مع ابن الصلاح. ابن حجر شو بده يحكي لابن الصلاح؟ بده يقول لابن الصلاح ما في علو إلا في نزول. فأنت بتحكي النسائي هون كم بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام؟ خمسة. صديقه كم بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام؟ ثلاثة. إذا النسائي أصلا من أول صح عالي، بس هو نازل عن صديقه، مش عايز. هو عالي كونه خمسة إنه منيح، بس في النهاية في النهاية في عنده نزول، إنه لو كان مثل صديقه كان بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة. فصحيح أنت هنا اللي ساعدك إنك تساوي النسائي طول عمر الرجال إن ربنا أعطاهم عمر، لكن أنت في النهاية لو قارنت نظرت بنظرة أخرى إنه النسائي صح عدد الرجال قليل، بس مقارنة مع قرينه هو رواب خمسة وقرينه رواب ثلاث، كان بإمكانه يعلو أكثر، يعني هو عاري بس بإمكانه يعلو أكثر. فباختصار قضية النزول يقول لك من حجر قضية نسبية، يعني قد يكون الحديث من حيث الرجال نعتبره إحنا عالي هيك نظرة أولى، لكن لما نقارنه بغيره في نزول. فلأن النزول والعلو قضية نسبية، إنه النازل أنا بسميه نازل مقارنة مع العالي، والعالي بسميه عالي مقارنة مع النازل، فما في علو إلا يقابل النزول. أما ابن الصلاح نظر بهاي النظرة إنه هنا النسائي ما بنقدر نحكي إنه مش عالي، والله عالي، لكن صديقه ربنا أعطاه عمر وعاش فترة أطول فاستطعنا إنه إيش؟ إنه نحصل منه الحديث بخمسة رجال مع إنه في القرن الثامن الهجري تمام؟ إنه ربنا أعطاه عمر وتلميذ ربنا أعطاه عمر وعلى ذلك فقس. طبعا هذه الفكرة، إذا المسألة خلافية نظرية بشكل عام إنه هل كل علو يقابل النزول ولا لا؟ بشكل عام العلماء متفقون أن العلو عادة يقابله نزول من الطرف الآخر. هل يمكن أن نحصل علو من دون نزول من المصنف؟ ابن حجر يقول لا، وابن الصلاح يقول بل يمكن ذلك، والمسألة خلافية نظري أكثر من خلاف يعني واقعي عملي كبير، يعني لا ينتج شيئا كبيرا. طيب الآن انتهينا من قضية العلو والنزول، ننطلق إلى مسألة أخرى، الآن مسائل ستصبح يعني أسرع إن شاء الله. قال انتشار قرآن، موضوع آخر الآن ما يسمى يعني فائدة أو نكتة جديدة، رواية الأقران عن بعضهم. ما معنى رواية الأقران عن بعضهم؟ يقول إن تشارك الراوي ومن روى عنه في أمر من الأمور المتعلقة بالرواية مثل السن أو اللقي، اللقي اللي هو الأخذ عن المشايخ، فهو النوع الذي يقال له رواية الأقران، لأنه حينئذ يكون راويا عن مين؟ عن قرينه. آتي إلى السبورة سألين نفهم الفكرة، لا تحتاج إلى كبير عمل. الفكرة تدور على ماذا؟ إنه هنا راوي تمام روى عن شيخه، شيخه في الحديث، شيخه في هذا الحديث روى عن شيخ والشيخ روى عن آخر مثلا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الراوي والشيخ في الحقيقة أقران. الراوي والشيخ إيش؟ يعني هو هذا حديث روى فيه فلان عن فلان. إيش العلاقة بين فلان وفلان؟ فلان هو قرين فلان. قرينه في إيش؟ القرانة بشكل عام في علم المصطلح الحديث إما في السن واللقية للشيوخ والأخذ عنهم أو في الأخذ عن الشيوخ فقط. في الأخذ عن الشيوخ فقط. كيف يعني؟ نأخذ الحالة الأولى أن يكون قرينا في السن والأخذ عن الشيوخ. إنه الراوي هنا عمره يعني ولد في عام 1970 وشيخه اللي أخذ عنه برضو مولود عام 1970 فالسن هذا مساوي لسن هذا. سن الراوي مساوي لسن الشيخ اللي مولودين عام 1970. طيب والشيوخ اللي سمع منهم الراوي وأخذ عنهم العلم وتلقى عنهم أيضا مشتركون مع الشيوخ مع شيوخ الرجل الثاني. مثلا هذا زيد نسميه وهذا عمرو. تمام؟ زيد مولود 1970 روى حديث عن عمرو المولود 1970. إذا عمر زيد هو نفس عمر عمرو. أي واحد. اثنين شيوخ زيد اللي تلقى وتعلم منهم مشتركون لدرجة عالية مع شيوخ ايش؟ عمرو. فإذا زيد وعمر هنا يسميان أقران. الاشتراكيما في السن وفي ايش؟ الشيوخ. تمام. الحالة الثانية المساواة في الشيوخ فقط. زيد لا والله زيد مولود عام 1990 وعمر مولود 1970 في بينهم كم سنة؟ 20 سنة والله في عمر. تمام. لكن عمر أصلا طلب العلم على كبر وزيد طلب الحديث هو صغير فاشتركوا في الشيوخ. مش أنتم مثلا تروحوا على الجامعة وكون طالب سنة أولى عمره 19 سنة بلاقي جنبه طالب كبير عمره 50 سنة بتقول شو جاي تعمل أنت؟ بقول والله أنا فاتني العمر جاي أعيد دراسة بكالوريوس بهاي الصورة المختصرة السهلة. فأحيانا فشيوخي أنا اللي عمري 20 سنة في الجامعة هم نفس شيوخ هذا الرجل اللي جنبي لأنه هو درس على كبر. فاشترك زيد واشترك عمر في الشيوخ. فهنا هاي الحالة الثانية أن يشترك الراوي مع شيخه في ماذا؟ في الشيوخ الذين تلقوا عنهم وإن كان ما في اشتراك في السن في فرق العمر. أما الاشتراك في السن فقط مع اختلاف الشيوخ فهذا لا يسمى رواية أقران وإن كانت عبارة ابن حجر قد تفهم ذلك. وإن كانت عبارة ابن حجر قد تفهم ذلك. يعني الراوي هنا عمره قديش؟ مثلا الراوي مولود عام 1970 نرجع لنفس العمر. زيد ولد عام 1970 وعمر ولد عام 1970 إذا عمر زيد هو نفس عمر عمر. واضح؟ طيب لكن شيوخ زيد بيختلفوا تماما عن شيوخ عمر. بيختلفوا تماما عن شيوخ عمر. فهنا في علم المصطلح لا يسمى زيد وعمر أقران باختلافهم في الشيوخ. فإذا الأقران يشترط الاتحاد في الشيوخ أو يعني ليس في جميعهم في جلهم سواء اشترك العمر أو اختلف العمر. أما الاختلاف في الشيوخ مع الاشتراك في السن فهذه لا تسمى أو لا يسميان أقرانا. وإن كانت عبارة ابن حجر عيد إيش قرأ إيش قال ابن حجر اقرأ اقرأ وإن روى وإن روى كل منهما أي القرينين عن الآخر لا ارجع بالبداية ومن روى فإن تشارك فإن تشارك الراوي ومن روى عنه فإن تشارك الراوي ومن روى عنه هاي الراوي وهي اللي روى عنه اللي هو شيخه في الإسناد. في إيش؟ في أمر من الأمور المتعلقة بالرواية. إيش هي؟ مثل إيش؟ مثل السن واللقي والأخذ عنه. واللقي قال ولا أول لقي؟ واللقي. أنا عندي في نسختي أول لقي وهذه عملت لي فرق جوهري وعلق عليها أصحاب الحواشي فالظاهر أنت على نسخة أخرى لأنه لما قال إذا اشتركوا في السن واللقي اللي هي الحالة الأولى اشتركوا في السن والأخذ عن الشيوخ هي نفس اللقي هي الأخذ عن الشيوخ. لكن في النسخة التي بين يدي إذا اشتركوا في السن أو في اللقي فعلى هذه النسخة التي بين يدي جعل الاشتراك في السن من طريق من سبيل الأقران، وهذا مش صحيح عند المحدثين. الاشتراك في السن وحده مع الاختلاف الشيوخ لا يجعل هذا قرين لهذا. أما النسخة اللي بين أيديكم صحيحة، لو كانت هذه كانت صحيحة أن نشترك في السن واللقي معا، أو على الأقل الحالة الثانية أن نشترك في ماذا؟ في يعني في اللقي اللي هو أخذ عن المشايخ ونفس اللقي، أو أن نشترك على الأقل في الأخذ عن الشيوخ. أما الاشتراك في السن فقط لا يجعلهما قرينين. تمام؟ فهمنا إيش عن الأقران؟ تمام. فعندي زيد وعمر الحمد لله أقران، لأنهم اشتركوا في السن والأخذ عن الشيوخ، أو اشتركوا في الأخذ عن الشيوخ. فإذا روى زيد حديث عن صديقه عن قرينه عمر، تسمى هذه الرواية رواية إيش؟ أقران. تمام؟ إذا زيد أخذ عن عمر فتسمى هذه الرواية رواية أقران، لأنه روى عن زميله في الدراسة. هي هيك باختصار، روى عن إيش؟ عن زميله في الدراسة، عن قرينه. ما في مشكلة. طيب الآن عرفنا إيش يعني رواية الأقران، مفهومها وضحت لنا. الآن هناك ما يعني شيء متخصص أكثر في رواية الأقران، تخصص أكثر في داخل رواية الأقران. إيش هو؟ قال وإن روى كل منهما أي القرينين عن الآخر قال فهو المدبج. هل يسمى ألقاب عند علماء مصطلح الحديث؟ لأن هناك ألقاب كثيرة ستأتي معك. أول مر معنا الآن العالي والنازل، مر معنا رواية الأقران، الآن مصطلح المدبج. إيش يعني المدبج؟ المدبج كما هو مشهور عند المتأخرين عند أكثرهم هو رواية كل قرين عن الآخر. في المثال الذي ذكرته على السبورة، زيد روى عن مين؟ عن عمر. زيد قرين لعمر وزيد أخذ عن عمر، هذه تسمى ابتداء رواية أقران. إذا عمر أيضا في حديث آخر روى عن زيد، يعني في الحديث الأول زيد أخذ عن عمر، في الحديث الثاني عمر رجع أخذ عن زيد، هذا يسمى مدبج. كلاهما يروي عن الآخر، كلاهما كل من القرينين يروي عن صديقه، فهذه تسمى إيش؟ مدبج. بالتالي العلاقة بين رواية الإقرار والمدبج علاقة عموم وخصوص مطلق، كما ذكر ابن حجر قال فكل مدبج هو في الحقيقة رواية أقران، وليس كل رواية أقران مدبج. ليه؟ ممكن يوجد عندي رواية أقران وما يكون الحديث مدبج؟ ممكن إنه أحدهما يروي عن الآخر لكن الآخر لا يروي عنه. فزيد إذا كان يروي عن عمر لكن عمر لا يروي أبدا عن زيد، فهذه فقط رواية أقران. أما إذا كل واحد منهم يروي عن الآخر فهذه رواية أقران، وفي نفس الوقت تسمى إيش؟ مدبج. وكلمة مدبج اختلف في أصلها اللغوي ما المراد بها هنا، فقيل المدبج هو المزين، وقيل المدبج مأخوذ من ديباجتي الوجه أي الوجنتين. تمام؟ أخذ من ديباجتي الوجه وهما الخدان، فهذه ديباجة، هي تسمى ديباجة وهذه تسمى ديباجة، فكأن هذا لما أخذ عن هذا وهذا لما أخذ عن هذا سمي الحديث مدبج، هذا يروي عن هذا وهذا يروي عن هذا، أخذ من ديباجتي الوجه. يعني علماء الحديث ما شاء الله عندهم يعني علاقة بالوجنتين. من أول من صنف في رواية في المدبج؟ الدارقطني، الإمام الكبير الإمام الحبر العلام الدارقطني، قال وقد صنف الدارقطني في ذلك. في الحقيقة الدارقطني ليس فقط هو أول من صنف، الدارقطني هو أول من سماه المدبج. الدارقطني هو أول من سمى رواية كل قرين عن الآخر بماذا؟ المدبج. لكن في مشكلة عند الدارقطني رح نفهمها بعد شوي، خلوها بعد شوي. إذا الدارقطني هو أول من صنف في المدبج وأول من سماه مدبجا. وصنف أبو الشيخ الأصفهاني في الذي قبله. إيش يعني في الذي قبله؟ يعني صنف كتابا في رواية الأقران. فالدارقطني صنف كتابا في المدبج بالتحديد، وأبو الشيخ الأصفهاني صنف كتابا في رواية الأقران عموما. هذا له كتاب وهذا له كتاب في ذلك. اسم كتاب أبو الشيخ الأصفهاني ذكر رواية الأقران، وفيما أعلمه أنه ليس مطبوعا بالكامل، ليس مطبوعا هذا الكتاب بالكامل، وإنما وجد منه قطع إلا إذا وجد شيء خارج عن ذلك. طيب الآن يقول ابن حجر يطرح إشكال، قال إذا روى الشيخ عن تلميذه صدق أن كل منهما يروي عن الآخر، فهل يسمى هذا مدبجا؟ إيش يعني هذا الاستشكال؟ الآن في عندنا راوي وعندنا شيخه ليس من الأقران، يعني لم يشترك في السن والأخذ أو في الأخذ، ليس من الأقران. فعندئذ راوي يروي عن شيخ، لكن في حديث آخر هذا الشيخ أخذ عن هذا الراوي، فهذا روى عن شيخه، وفي إسناد آخر هذا الشيخ أخذ عن هذا الراوي. فصورة التدبيج موجودة، لكن في الحقيقة الراوي والشيخ ليس من الأقران، لم يشترك في السن والأخذ أو في الأخذ. فهل هذا يسمى تدبيجا أيضا؟ إيش سبب المشكلة؟ هنا رح تيجي إشكالية الدارقطني. سبب المشكلة في الحقيقة أجد أن الدارقطني نفسه لما تكلم عن المدبج لم يشترط الدارقطني في المدبج أن يكون من رواية الأقران عن بعضهم، بل أي شخصين روى كل واحد منهما عن الآخر سماه الدارقطني في كتابه مدبج، سواء كانت علاقة الشخصين مع بعضهما علاقة أقران أو لا. فهمنا إيش سبب هذه المشكلة؟ إنه الدارقطني هو نفسه وسع مفهوم المدبج، فقال أي رواية لشخص عن آخر ثم روى هذا الآخر عن الأول، أي رواية شخصين عن بعضهم البعض سماها مدبجا حتى ولو لم يكونا قرينين. لكن عند المتأخرين اللي بعد الدارقطني لا، قالوا المدبج حتى يسمى مدبجا لازم يكون رواية مين؟ رواية أقران بالتحديد، وليس أي رواية لشخص عن آخر ثم جاء الآخر فعاد وروى عن الأول. طيب إيش مثال على رواية المدبجين، رواية تدبيج؟ بقولوا عطاء بن أبي رباح والإمام الزهري هما أقران، وكل واحد منهما روى عن الآخر، فيسمى هذا رواية أقران ويسمى مدبجا. أعطيك مثال على تدبيج عطاء بن أبي رباح التابعين الكبير، ومن شهاب أيضا من التابعين، اعتبر أقران وكل واحد منهما روى عن الآخر، لكن في عدهما يعني أقران بمعنى الاشتراك في الأخذ عن الشيوخ، أظن أنه يحتاج إلى نظر. هم يمثلون لها بالتدبيج، يمثلون رواية عطاء عن الزهري والزهري عن عطاء تدبيج، لكن هل وصلت أن يشترك في أكثر الشيوخ؟ هل اشترك في أكثر الشيوخ؟ لأنه عطاء بن أبي رباح أظنه متقدم أكثر من الزهري، فهي تحتاج عندي إلى تحرير علمي أكثر، لكن يمثلون برواية التدبيج على هذه الصورة. قالوا هو أخص من الأول فكان مدبج وليس كل أقران مدبج. طيب قال وإذا روى الشيخ عن تلميذه صدق أن كل منهما يروي عن الآخر، يعني إذا روى الشيخ عن تلميذه أكتب ولم يكونا قرينين، هذا معنى كلامه. إذا روى الشيخ عن تلميذه ولم يكونا قرينين صدق أن كل منهما يروي عن الآخر، فهل يسمى مدبجا؟ إيش الإجابة اللي إجت من ابن حجر؟ قال فيه بحث، يعني يمكن النقاش بشكل عام، كون الدار قطني اعتبرها تدبيج، والظاهر لا، الظاهر أنها إيش؟ لا، وإنما تسمى رواية الشيخ عن تلميذه أو عن راويه، إيش تسمى على التحقيق؟ تسمى اسم آخر، لا تسمى تدبيجا، تسمى رواية أكابر عن أصاغر، إنه شيخ أخذ عن تلميذه، لأنهما ليس أقران، هذا شيخ وهذا تلميذ، لكن الشيخ أحيانا قد يروي عن تلميذه فائدة لتواضع العلماء قديما. إحنا الحمد لله في زماننا بقول شيخ يأخذ عن تلميذه صعب نفسي، يعني عندنا مشاكل نفسية، لكن العلماء قديما ما كان عندهم هاي المشكلة، ممكن صحابي يأخذ من تابعي، ممكن تابعي يأخذ من تابع تابعي. فهنا إذا روى الشيخ عن تلميذه تسمى رواية الأكابر عن الأصاغر، يمثلون لها برواية صحابة عن تابعين، روى ورواية تابعين عن تابع التابعين، وسيأتي مثال على ذلك. قال لا، لأنه يعتبر هذا من رواية الأكابر عن الأصاغر، والتدبيج مأخوذ من دباجتي الوجه. ها قلت لكم من دباجتي الوجه، فيقتضي، إذا قلنا التدبيج مأخوذ من دباجتي الوجه، أها هل الخد هذا حبدي بيختلف عن الخد هذا؟ في بينهم اختلاف ولا مستويين؟ مستويين، فالأقرب يعني للتدبيج أن يكون من رواية أقران هذا الخد مع هذا الخد. قال فيقتضي أن يكون ذلك مستويا من الجانبين، أنها رواية أقران وليس رواية شيخ عن تلميذه حتى يسمى تدبيجا، فلا يجيء فيه هذا. والمسألة كما قال ابن حجر يعني مش مسألة كبيرة، لو سمينا تدبيج كما قال الدارقطني الأمر واسع. قال وإن روى الراوي، الآن نوع جديد، خلاص خلصنا من رواية الأقران، خلصنا من التدبيج، الآن سنأتي بعنوان رواية الأكابر عن الأصاغر، اللي هي يعني مثلنا لها قبل قليل لكن الآن سنأتي إليها بالتحديد. قال إن روى الراوي عمن هو دونه في السن أو في اللقي أو في المقدار، فهذا النوع هو رواية الأكابر عن الأصاغر. أها، يعني إذا روى الراوي عن قرينة تسمى رواية أقران، إذا روى الراوي عمن هو دونه، مش عن قرينة، عمن هو دونه في السن والأخذ عن الشيوخ، عمن هو دونه، فهذه تسمى رواية الأكابر عن الأصاغر، لأن هنا الراوي ما أخذ عمن هو قرينه، لا، أخذ عمن هو دونه في السن والأخذ عن الشيوخ. قال: ومنه، من جملة هذا النوع، وهو أخص مطلقا، عفوا، وهو أخص من مطلقي، يعني من رواية الأكابر عن الأصاغر، ما يعرف عند العلماء، يعني من أنواع رواية الأكابر عن الأصاغر، رواية الآباء عن الأبناء، إنه أب يروي حديث عن ابنه، يمثله بوائل ابن داود، وائل ابن داود كان يروي عن ابنه بكر، فيكون الشيخ الابن والتلميذ الأب، وهذه من رواية الأكابر عن الأصاغر. قال: ورواية الصحابة عن التابعين، صحابي يروي حديث عن تابعي، السائب بن يزيد أحد الصحابة الصغار كان يروي حديثا، يعني كثير من الأحاديث، عن عبد الرحمن بن عبد القاري، السائب بن يزيد أحد الصحابة الصغار ممن ثبت له شرف الصحبة، يروي عن عبد الرحمن بن عبد، عبد الرحمن بن عبد إيش هو؟ تابعي في الحقيقة، تمام. كذلك سهل بن سعد الساعدي من الصحابة يروي أحاديث عن مروان بن الحكم، ومروان بن الحكم تابعي، وكذلك رواية الشيخ عن تلميذه. إذن رواية الأكابر عن الأصاغر يدخل فيها عدة صور: رواية الآباء عن الأبناء، رواية الصحابة عن التابعين، رواية الشيوخ عن التلاميذ، هذه كلها أنواع تعتبر من أنواع رواية الأكابر عن الأصاغر. قال: وفي عكسه كثرة، لأنه هو الجادة المسلوكة الغالبة. إيش يعني؟ يعني الأغلب هو العكس، إنه الإبن يأخذ من الأب، والتلميذ يأخذ من الشيخ، والتابعي يأخذ من الصحابي، لذلك إيش الأكثر في كتب المصنفات؟ العكس، صح؟ هذا هو الأكثر، حتى منطقيا يكون هذا هو الأكثر. وفي عكسه كثرة. قال: ومنه، أي من هذا العكس الذي هو كثرة، بعض الناس الذين رووا ليس فقط عن آبائهم، روى عن أبيه عن جده، ومنهم من روى عن أبيه عن جده، الآن بدأ يتكلم بالعكس، إنه الإبن يروي عن أبيه. فقال: هناك رواية ابن عن أبيه، وهذه أكثر في كتب الحديث، وهناك ما هو أعلى، رواية ابن عن أبيه عن جده، وهذه أعلى وأعلى، وهناك ما هو أكثر، رواية ابن عن أبيه عن جده عن جد جده. ووصلت في كتب الحديث إلى أظن مشاركة في 14 أبا، يعني وصلت إنه ابن عن جد عن جد عن جد، مسلسل ب14 جد، أو بأربعة، يعني سلسلة فيها 14 شخص، كل واحد يروي عن أبيه، كل واحد يروي عن أبيه. قال: وفائدة معرفة ذلك، طب إيش فائدة كل هذه الأنواع والتفاصيل الدقيقة؟ قال: فائدة معرفة ذلك التمييز بين مراتبهم، إنك تعرف إنه هذا تابعي، هذا تابع تابعي، هذا من الطبقة الخامسة، هذا من الطبقة السابعة، وهذا يهتم به علماء الرجال والمتخصصون في علوم الرجال ومعرفة طبقاتهم وشيوخهم وأحوالهم، بهمهم هذه الأمور حتى يعرفوا المدلسين، يعرفوا إنه فلان لا، هذا الحديث في مشكلة، هذا مش من طبقة فلان، كيف روى عنه؟ إلها علاقة بمعرفة العلل اللي درسناها، انه هذا حديث معلل، انه فلان مش من طبقة فلان، كيف روى الحديث؟ هنا اذا في اسقاط في السند، فإلها علاقة كبيرة بمعرفة صحة الاحاديث وضعف الاحاديث. فقال: وفائدة معرفة ذلك التمييز بين مراتبهم وتنزيل الناس منازلهم. وقد صنف الخطيب البغدادي الامام الكبير في رواية الابناء عن الاباء تصنيفا، وافرد جزءا لطيفا في رواية الصحابة عن التابعين، يعني العكس، يعني أولا هو صنف تصنيفا في رواية إيش؟ أنت إيش عندك النسخة بالله؟ مروان بن جده. وقد صنف الخطيب في رواية الآباء عن الأبناء تصنيفا. أنا هنا لذلك، يعني سبحان الله، وش يعني أشكرت علي النسخة، وأظن نسخكم أدق من النسخة التي بين يدي. وقد صنف الخطيب، أنا هذا الكتاب ما وقفت عليه، وقد صنف الخطيب في رواية إيش عندكم؟ الآباء عن الأبناء، صحيح؟ هذه الرواية، هذه النسخة هي الصحيحة، لأنه هنا يعني أنا استشكلت العبارة هذه فيها مشكلة. وقد صنف في رواية الأبناء عن الآباء، وأفرد جزءا في رواية الصحابة عن التابعين، ما ينفعش. النسخة الصحيحة: وقد صنف الخطيب في رواية الآباء عن الأبناء، اللي هي رواية أكابر عن أصاغر، وضمن هذا الكتاب جزء لطيف في رواية مين؟ الصحابة عن التابعين، لأنها رواية أكابر عن أصاغر، هذا منطق. قال: وجمع الحافظ صلاح الدين العلائي من المتأخرين مجلدا كبيرا في موضوع معاكس، في موضوع رواية الابن عن أبيه عن جده، هذا بالعكس مجلدا كبيرا في معرفة من روى عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقسمه أقساما. يعني الحافظ العلائي رحمة الله عليه قسم رواية الابن عن أبيه عن جده التي جمع في كتاب إلى أقسام. إيش هي الأقسام؟ قال: فمنه ما يعود الضمير في قوله عن جده على الراوي، ومنه من يعود الضمير فيه على أبيه، وبين ذلك وحققه. إيش معنى هذا الكلام؟ أنا مضطر أمثل بمثال واحد ليتضح المقال. كم ذهب من الوقت؟ نص ساعة. ونص؟ نص ساعة. إيش نص ساعة؟ يعني بقي 10 دقائق ربع ساعة للساعتين. تمام. عمر ابن شعيب عن أبيه عن جده من أكثر الأسانيد التي سببت إشكالا في علم مصطلح الحديث، وخلاف عميق بين العلماء في توصيف هذا الحديث. البعض يعتبر سند في انقطاع، والبعض يعتبر سند متصل، خلاف عميق. شو سبب الخلاف؟ خلاف اهتم الحافظ العلائي بتحريره أن الضمير في جده هنا. هيك عمرو بن شعيب، الحديث كثير عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم. الضمير في جده يعود على من؟ هل يعود على الراوي اللي هو عمرو هذا الراوي، أم الضمير في جده يعود على شعيب على والد عمرو؟ ها هذه مشكلة. لما يقول عمرو هيك يروي عن عمرو بن عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، الآن مين أبوه؟ أبوه اسمه محمد، يعني أبو شعيب اسمه إيش؟ هذا أبو شعيب، يعني عمرو بن شعيب. لا، حتى هنا في خلاف عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، أصلاً حتى هنا في خلاف عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. لا، بدي أحيط محمد، خلونا بعاد بس عن محمد، خلونا هيك قبل ما نذكر محمد. طيب، عمر بن شعيب عن أبيه عن جده، الآن اختلفوا في الضمير في جده، برجع على مين؟ إما على عمر، إما على عمر أو على شعيب اللي هو أبو عمر. طيب إذا كان الضمير برجع على عمر، إذا بده يصير إنه هذا الحديث عن عمر بن شعيب عن أبيه عن أبو عمر اللي هو شعيب عن جده عن جد عمه، وهيك الضمير كل الضمائر بترجع قاعد العمر، يعني عن عمرو بن شعيب عن أبيه اللي هو شعيب عن جده عن جد عمرو. مين جد عمرو؟ جد عمرو بناء على هذا هو محمد، لذلك أنا عدلت. ومحمد هذا تابعي مش صحابي، فإذا عمر حكى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم، معناته الحديث مرسل، إنه محمد تابعي مش صحابي، بالتالي مين الصحابي مش مذكور صار. إن هيك بيروي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم، واتفقنا إنه كل الضمائر اللي في أبيه وفي جده بترجع لمين؟ لعمر. إذا قلنا جده بيرجع على عمر، يعني جد عمر، مين جد عمر؟ محمد. طيب، وبناء على هذا حكم كثير من المحدثين إنه هذا الحديث انقطاع. الرأي الثاني بقول لا، الضمير في جده لا يقصد به جد عمر، بيرجع على شعيب. يعني عن عمرو بن شعيب عن أبيه هذا بيرجع على عمرو، الضمير الأول بيرجع على عمرو، بس الضمير الثاني اللي بجده بيرجع على شعيب. فبكأن الحديث إنه عمرو بيروي عن أبوه شعيب، وشعيب يروي عن جده عن جد شعيب. مين جد شعيب؟ هو الصحابي الجليل عبد الله بن عمرو بن العاص، عن عبد الله ابن عمرو بن العاص. عبد الله بن عمرو مين؟ صحابي. فصار الحديث انه عمر بروي عن ابو شعيب، وشعيب بروي عن عبد الله بن عمرو بن العاص، وشعيب لقي عبد الله بن عمرو بن العاص، ففيش مشكله، الاسناد على هذا متصل. لكن المشكله في الحاله الاولى، انه اذا حكينا عمر يروي عن شعيب وشعيب يروي عن محمد، هنا محمد تابعي مش صحابي، فأصبح الإسناد للنبي صلى الله عليه وسلم منقطع، في إرسال مرسل. فهمتوا؟ فوين المشكلة كلها إذا كانت؟ في الضمير في جده، يعني هسا الضمير في أبوه بيرجع لعمرو، عمرو بن شعيب عن أبيه. ترجع لعمه تمام. بس عن جده مين هو جده؟ هل المراد عن جده يعني عن جد عمرو، ولا المراد عن جده عن جد شعيب؟ من قال المراد في جده جد عمرو صار الحديث انقطاع، لانه صار هيك عمرو عن شعيب عن جد عمرو. مين جد عمرو؟ اللي هو محمد. لكن لو قلنا الضمير في جده يرجع على شعيب، صار اذا الحديث عن عمرو بن شعيب عن شعيب عن جد شعيب مش جد عمرو. مين جد شعيب؟ الصحابي عبد الله بن عمرو بن العاص، صار الحديث متصل. طيب اذا هذه فائده سريعه يعني حتى نعرف ايش الفائده اللي فعلها الحافظ العلائي وايش معنى كلام ابن حجر، انه الحافظ العلائي قسم قال: فمنه ما يعود الضمير في قوله عن جده، يعني يعود الضمير في جده على مين؟ على الراوي، زي هون على رأي من قال انه الضمير في جده يعود على عمرو نفسه. قال: ومنه ما يعود الضمير فيه على ابيه، اي على ابي الراوي. ايش مثاله هون؟ انه اذا قلنا ان الضمير في جده يعود على شعيب الذي هو ابو الراوي عمرو، فهمنا ايش معنى هذا الكلام؟ طيب قال: وبين ذلك وحققه، وخرج في كل ترجمة أو وخرج في كل ترجمة حديثا من مروية، وقد لخصت كتابه، يعني ابن حجر يذكر عن جهوده في ذلك، وزدت فيه تراجم كثيرة جدا، وأكثر ما وقع فيه ما تسلسلت فيه الرواية عن الآباء كما قلت لكم 14 أبا، يعني عن أبيه عن جده عن جد جده عن عن عن كذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. كم وصل التسلسل في يعني بالتفتيش والاستقراء؟ 14 رجلا، وهذا في 40 حديثا في هذا 14 رجل. وأظن حديث هذا يسند إلى علي بن أبي طالب، كله من أحفاده وأحفاده، حديث عن علي بن أبي طالب في أحفاده وأحفاد أحفاده. طيب قال: وإن اشترك اثنان، الموضوع جديد، قال: وإن اشترك اثنان عن شيخ وتقدم موت أحدهما على الآخر فهو السابق واللاحق، وأكثر ما وقفنا عليه من ذلك ما بين الراويين فيه من الوفاء 150 سنة، وذلك أن الحافظ السلفي، هذا ركز في اسمه الحافظ السلفي، البعض يقول السلفي هذا خطأ، الحافظ السلفي أبو طاهر رحمة الله عليه، سمع منه أبو علي البرداني أحد مشايخه حديثا ورواه عنه ومات على رأس 500، ثم كان آخر أصحاب السلفي بالسماع منه سبطه أبو القاسم عبد الرحمن بن مكي، وكانت وفاته سنة 50 و600. ومن قديم ذلك أيضا أن البخاري حدث عن تلميذه أبي العباس السراج شيئا في التاريخ وغيره، أي في كتابه كتاب التاريخ وغيره للإمام البخاري، ومات سنة 650 و200 اللي هو البخاري. وآخر من حدث عن السراج بالسماع أبو الحسين الخفاف، ومات سنة 93 و300. وغالب ما يقع من ذلك أن المسموع منه قد يتأخر بعد الموت أحد الراويين عنه زمانا حتى يسمع منه بعض الأحداث ويعيش بعد السماع منه دهرا طويلا، فيحصل من مجموع ذلك نحو هذه المدة، والله الموفق. سريعا السابق والله، فكرة طريفة ولطيفة، مع أن القلم بدأ ينتهي معنا. السابق والله فكرة إيش يا مشايخ؟ عندي رجل في المنتصف، أنا أدريك لكن أعانكم الله، مثل مثلا السلفي الأمام أبو طاهر السلفي تمام؟ هناك رجل روى عن السلفي حديثا، وكان هذا الرجل متقدم الوفاة، ورجل آخر أيضا أخذ عن السلفي حديثا لكنه متأخر الوفاة، من الذي أذكر لي مثال السلفي مرة أخرى؟ قال: وذلك أن الحافظ السلفي سمع منه أبو علي البرداني. وقف، الإمام البرداني، الإمام البرداني روى حديثا عن السلفي، يعني البرداني هو التلميذ، روى حديثا عن مين؟ عن السلفي. الآن متى مات البرداني؟ أعطاك 500 هجري أظن؟ مكتوب، نعم مكتوب عندك، لا أكمل القراءة. 150 نعم. أحد مشايخه، طيب، أبو علي البرداني أحد مشايخه حديثا ورواه عنه ومات على رأس 500. إذا البرداني كما قلت لكم مات 500 هجري تمام، ثم هذا الحديث نقله أيوه، ثم كان آخر أصحاب السلفي بالسماع سبطه أبو القاسم. أبو القاسم، أبو القاسم مش ضروري نفس الحديث، لأنه في السماع من أبو القاسم أيضا ممن أخذ عن السلفي ومات متى؟ 650 اوف يعني البرداني تلميذ السلفي وابراهيم تلميذ السلفي ابو القاسم تلميذ السلفي لكن كم بينهم في العمر؟ قرن ونص قرن ونص كلاهما تلميذ نفس الشيخ فيسمى البرداني السابق ويسمى ابو القاسم اللاحق يسمى البرداني السابق ويسمى ابو القاسم اللاحق كلاهما اخذ من شيخ واحد لكن احدهما تقدمت وفاته كثيرا والاخر تاخرت وفاته كثيرا وهذه كما قال لك ابن حجر ايش سببها ان يكون رجل كبير في السن كبير جدا اكبر من السلفي بكبير بكثير اخذ حديثا عن السلفي ورواه ومات ويعيش السلفي عمر ربنا يعطي عمر ويعيش السلفي ويعطي حديثا قبل وفاة السلفي باسبوع مثلا اعطى حديثا لشاب صغير عمره 15 سنة وهذا الشاب الصغير كبر ربنا اعطاه عمر وصار يروي الحديث عن السلفي اذا ايش منطقي انه يكون بين البرداني اللي مات قديم يعني البرداني اعتبر عمره مثلا 80 سنة اخذ حديث عن السلفي واعطى الحديث هذا وقت بعدين السلفي عاش وابن اعطى وراح وجاء وقبل وفاة السلفي اعطى حديث مثلا لرشاب عمره كما قلنا 15 سنة 16 سنة اذا بين هذا الشاب الجديد وبين البردان اللي مات قديما ستكون عمر طويل صح؟ كذلك البخاري مثال الاخر البخاري روى عن ابي العباس السراج ابو العباس السراج تلميذ البخاري ومع ذلك البخاري اخذ عنه بعض الاشياء في كتابه التاريخ البخاري متى مات؟ 256 هجري وربنا أعطى أبو العباس السراج عمر وعاش أبو العباس السراج وأعطى أحاديث لمن؟ من الشخص اللي ذكر اسمه عندك؟ أبو الحسين أبو الحسين الخفاف أبو الحسين الخفاف أيضا ممن أخذ شيئا من الحديث عن أبو العباس السراج لكن متى مات أبو الحسين الخفاف؟ سنة 300 أيوة أبو الخفاف 393 صح؟ والبخاري 256 وكلاهما أخذ عن مين؟ عن السراج كم بينهم؟ برضو عمر يعني بتلك 256 لتقريبا 400 تقريبا صح ولا لا؟ بتحكي أنت برضو تقريبا عن قرن ونصف فالبخاري يسمى سارق والخفاف يسمى لاحق هذه فكرة السابق واللاحق اثنان يشتركان في الأخذ عن شيخ البخاري والخفاف اشتركوا في الأخذ عن السراج أحدهما تتقدم وفاته والآخر تتأخر وفاته هذا يسمى عندهم السابق واللاحق وهذه أيضا من المهم معرفتها ليه؟ لأنه أنت لما تقول والله البخاري 256 والخفاف 393 والخفاف يروي أنا والعباس السراج قد تتوهم أن هناك خطأ في الإسناد صح؟ فشو كنت تتوهم؟ يعني يا جماعة الخير الاثنين بروا عن وبينهم قرن ونصف إذا ممكن شكله في خطأ في الإسناد هذا الحديث اللي من رواية البخاري عن السراج الظاهر أنه في قلب حدث في خطأ وأنه هو من رواية السراج عن البخاري كيف البخاري واخذ من السراج والخفاف واخذ عن السراج حتى لا تظن أنه هناك قلب العلماء يعني حتى تعرفوا أن علم الرجال عند علماء الأمة بلغ درجة عالية من الإتقان والمهارة والتحرير أن يقفوا على كل هذه الدقائق ويحصوها ويسجلوها معلومات دقيقة جدا في علم الرجال صح ولا لا؟ من دونها ممكن تدخل الأمور فعلماء الحديث وعلم الإسناد في الفكر الإسلامي علم دقيق جدا جدا متناهي في الدقة رصده العلماء بالأرقام وبالحروف وبالرجال رحمة الله عليهم قال وإن روى الراوي عن اثنين متفقين الاسم أو مع اسم الأبي أو مع اسم الجد أو مع النسبة ولم يتميزا بما يخص كلا منهما فإن كان ثقتين لم يضر هاي مشكلة أخرى الآن فائدة جديدة بقول لك ابن حجر أحيانا بكون أنا تلميذ عندي شيخان كلاهما نفس الاسم أو يشتركان في الاسم واسم الأب مثلا البخاري يروي عن رجلين كلاهما اسمه محمد بن يوسف كلاهما اسمه ايش؟ محمد بن يوسف لكن واحد في ريابي واحد في كندي فلما يقول لك البخاري عن محمد بن يوسف انت ايش بتقول؟ انا واحد فيهم، هو الفريابي ولا البيكندي؟ بس هذا ما بيخوف كثير. ليه؟ كما قال لك لان كليهما من الثقات، فهذا لا يضر. فاذا كانوا الاثنين نفس الاسم لكن كلاهما ثقه ما بيضر. كذلك كثير ما بيوهم عن سفيان، يقول حدثني فلان عن سفيان. فمثلا البيكندي يروي عن سفيان ابن عيينة ويروي عن سفيان الثور، محمد بن يوسف البيكندي يروي عن سفيان الثور عن سفيان بن عيينة. فإذا حكى لك محمد بن يوسف البيكندي عن سفيان وسكت، أي برضو مشكلة من أنه سفيان فيهم، لأنه اسم الشيخ هنا، لأن اسم الشيخ يشترك، هذا سفيان هذا سفيان. لكن هل هذا يضر؟ سواء كان سفيان الثور ولا ابن عيينة ما بيخوف، لأن كلاهما من الثقات. طيب قال ومع لكن وين المشكلة؟ المشكلة بتخوف لما يكون واحد ثقة وواحد تعبان. هنا مشكلة، لازم نعرف مين هو شيخك، هو فلان الفلاني ولا فلان الفلاني. قال ومع ذلك قالوا من ذلك ما وقع في البخاري، كتاب البخاري، أحيانا البخاري يقول حدثني أحمد، طب مين أحمد؟ ويسكت. عندك احتمالات أن يكون أحمد ابن وهب، أحمد ابن صالح، أو أحمد ابن عيسى. البخاري نادر أنه يجمل أن أحمد ابن حنبل، قلت جدا روايته، يعني في رواية له في البخاري عنه، والبعض يقول أنها ليست رواية متصلة عن أحمد بن حنبل، يعني ليست رواية في الأصول، روايته عن أحمد بن حنبل فيها نقاش. لكن أتكلم هنا إذا قال البخاري عن أحمد وسكت، إذا في اثنين اسمهم أحمد من شيوخ البخاري، إما يكون أحمد بن صالح هون، إما أن يكون أحمد بن عيسى. لذلك تجد الكرماني وابن حجر في شروحهم على صحيح البخاري يهتمون بتحرير هذا الموضوع، وإن كان لا الأمر لا يخيف كثيرا في البخاري، لأنه كما قلنا لكم سواء كان أحمد بن صالح ولا أحمد بن عيسى كلاهما ثقات ما بتخوف. قال نفس الشيء أو عن محمد، كثير البخاري طرف في بداية أسانيده يقول عن محمد، ونجد الكرماني يعطيك ثلاث أربع احتمالات من هو محمد. قال إذا روى عن محمد غير منسوب عن أهل العراق، عن أهل العراق تحديدا، قال فإنه إما أن يكون محمد بن سلام أو سلام على خلاف، أو محمد بن يحيى الذهلي اللي هو شيخ البخاري اللي أساء للبخاري، الذهلي اللي كان بينه وبين البخاري مشكلة، ولكن رحمة الله على البخاري من إنصافه، مع أنه الذهلي آذاه وجعله يهجر المنطقة وأطلع عنه سمعات سيئة، لكن حسدا طبعا رحمة الله على الجميع، لكن مع ذلك البخاري أخرج له في كتابه. طبعا البعض يقول البخاري إذا كان محمد بن يحيى الذهلي يقول محمد وما بقول الذهلي لأنه ما بده يذكره، وإن كنت هذه القضية تحتاج إلى تحرير أكثر، هل هذا فعلا سبب إنه ما أكمل اسمه إنه محمد بن يحيى الذهلي؟ الله تعالى أعلم. قال وقد استوعبت ذلك في مقدمة شرح البخاري، إن أنا بيّنت كل هذه الأمور. قال ومن أراد لذلك ضابطا كليا يمتاز أحدهما عن الآخر فباختصاصه، أي الشيخ المروي عنه بأحدهما يتبين المهمل، ومتى لم يتبين ذلك أو كان مختصا بهما معا فإشكاله شديد فيرجع فيه إلى القرائن والظن الغالب. قال ومن أراد لذلك ضابطا كليا يمتاز أحدهما عن الآخر فباختصاصه، أي اختصاص الشيخ المروي عنه بأحدهما، يعني فباختصاصه بأحدهما، يعني مشكلة أنه في شرح وقع في النص، يعني باختصاصه، باختصاص مثلا البخاري أو غيره بأحد الشيخين يتبين المهمل، ومتى لم يتبين ذلك أو كان مختصا بهما معا فإشكاله شديد فيرجع فيه إلى القرائن والظن الغالب. يعني بدي أقول لك ابن حجر إذا أردت ضابط يساعدك على معرفة هذه الأمور، مثلا بتنظر فرضا أعطيك فرضية إنه مثلا حكينا البخاري يروي عن محمد بن يوسف البيكندي ومحمد بن يوسف الفريابي، تمام؟ فإنت بتنظر البخاري علاقته أخص بمين؟ والله فرضا علاقته أخص بمحمد بن يوسف البيكندي مش بالفريابي، فإذا خلص إذا أطلق محمد بن يوسف بنحمله على البيكندي، لأنه علاقته دائما هو يروي عن، ما أخذش عن الفريابي إلا حديثين ثلاث، يعني روايته عنه نادرة قليلة، فالبخاري مختص بأحدهما، فإذا أهمله وجاءه من يعني ذكره من دون من يحدد منه بالضبط فنحمله على من هو مختص به. طيب المشكلة بتكون إذا كان لا مختص بالاثنين، يعني الحمد لله بيروي عن هذا بكثرة وعن هذا بكثرة، ما إلوش اختصاص بأحدهما أكثر عن الآخر، وقل لك ابن حجر المشكلة خلاص بدك تتبع سعيدها القرائن والتفتيش وتنظر في أساليب أخرى حتى تستطيع أنك تتأكد من هو هذا الشخص، هل هو فلان الفريابي مثلا أو البيكندي. تمام؟ فإذا الضابط العام أن تنظر هو هذا الراوي البخاري أو غيره مختص بمين أكثر؟ بفلان ولا بفلان؟ فإذا كان مختص بفلان أكثر فمتى ما أبهم ولم يحدد لنا نحمله على شيخه الذي يختص به. وإذا كان لا هو والله بيروي عن هذا وعن هذا ما في شيء يعني أستطيع أن أقول والله أنه مختص بأحدهما، مختص بالاثنين ما شاء الله، فهنا يصعب أن نحدد إلا من خلال القرائن. قال وإن روى عن شيخ حديثة، كم ذهب من الوقت؟ ساعتين. ما أريد أحملكم فوق الطاقة، المحاضرة القادمة إن شاء الله وستكون هي المحاضرة الأخيرة قبل رمضان، المحاضرة القادمة بإذن الله ستكون هي المحاضرة الأخيرة وستكون أظنها في بداية شهر رمضان يوم الثلاثاء، يوم الثلاثاء القادم بإذن الله ستكون المحاضرة الأخيرة، نقف بعدها نختبر بعد رمضان ونكمل ما بقي من هذا الكتاب. وفي الحقيقة لم يبقى إلا ربما محاضرات معدولة، ثلاث أربع محاضرات بالكثير إن شاء الله ننهي هذا الكتاب المبارك. سامحونا على الإطالة، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.